السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1im.net أن www يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. معاك على أنهي ستراكشرز يا دكتور؟ تعالى تعالى هاخدهم واحد ولا اثنين. بسم الله الرحمن الرحيم. فوق فوق بيعدي على إيه؟ بيعدي على البايفوركيشن بتاع الكومن إيليوك أرتري. طب إيه مشكلتها يا دكتور؟ عنده مشكلتي ان انا السنه دي بتعامل مع سرطانات تيومر، وعلشان اشيل التيومر الهدف كمان بشيل الليف نودز اللي معاه. طب معلش انا بشيل الكومن ايليك ليف نودز. واما باجي اشيل الكومن ايليك ليف نودز مين ممكن بيتعور معايا؟ اليوريتر ممكن بيتعور معايا. طيب انزل تحت شويه يا دكتور، انزل تحت ايه؟ واليوريتر ماشي كده تحت، ماشي ورا مين؟ ماشي ورا الفلوبيان تيوب وماشي ورا الاوفري. طب وايه مشكلتك؟ مشكلتك ان احيانا هذا الاوفري عندي بيكبر، انت عندي اوفريان سوالنس، اوفريان تيومر، شابتر كبير، نيوبلاستيك ونون نيوبلاستيك، وانا باجي بشيل وانا جاي اعمل فوق اوفريكتومي سهل جدا جدا ان اعور اليوريتر. وايه يا دكتور؟ لان هو ماشي عندي ورايا. ماشي، يبقى نمره واحد انت عورته وانت بتشيل الكومن ايليك ليمف نودز. حاضر. نمرة اثنين انت عورته عندك وانت بتعمل اوبريكتومي لانه ماشي وراه. ماشي. نمرة ثلاثة عندك. طب والله العظيم جالها موت اليوم. نمرة ثلاثة دي اللي مقصود بيها وانت بتعمل مانوفر معين مع الانترنال ايليك. حتى فاكر انا عارف المانوفر ده اسمه ايه؟ انترنال ايليك ارت لاجيشن. تعرف بنرجع له كتير جدا في حالات عندي ان واحده تكون بتولد وعندها سيفير اتوني هيموريج عندي عنيف مش عارفين نوقف. اخر حاجه بلجأ لها قبل ما اقرر اعمل هيستريكتومي سوبرا فاجينال هيستريكتومي واشيل هذا الرحم واعمل ايه؟ بايلاترال انترنال ايليك ارت لاجيشن. طب ايه اهم حاجه عندي لما تسالك في الشكوى انت بتعمل انترنال ايليك ارت لاجيشن؟ انك تحدد فين مسار اليوريتر لايه؟ لتربط. انت عارف انت بتعمل انترنال ايليك ارت لاجيشن انت ممكن تربط حاجتين، ممكن تربط ده ممكن تربط ده. والله يا جماعه ممكن يقول لي مين ده ومين ده؟ ده خلاص اليوريتر وعرفناه يوريتي على طول. طب مين ده بقى اللي لو اتربط جنبيه؟ اكسترنال ايه اللي يقول لي ايه المانوفر اللي لازم يتعمل بعد الانترنال ايه ارك؟ انا كجراح لا بعد ما ربط لازم اعمل حاجه بايديا عشان اطمن ان ما ربطتش الاكسترنال ايه. اشوف البالس بتاع الايه؟ دورسال سبيس. طب عليك اشوف البالس بتاع الدورسال سبيس ارك. ومعلش اقلب الصفحه واكتبها كاني دي internal iliac arc ligation IIA ligation. تمام، خد منه سهم انجري لحاجتين يوريتر واكسترنال iliac. تربط ممكن تربط مين بداله؟ ممكن اربط حاجتين يوريتر واكسترنال iliac. تمام، اما اليوريتر ازاي ما نربطوش وما نعوروش ونبعد عنه؟ هقولك دلوقتي. طب واما الاكسترنال ايليك؟ بنعمل المانوفر بمنتهى البساطه. يبقى اكتب جنب الاكسترنال ديرفور ثلاث نقط على بعض دورسال سبيدس ارتري سنسيشن شود بي فيلت. دورسال سبيدس ارتري سنسيشن على الرجل بقى على القدم بقى شود بي فيلت او فلتيشن. ماشي، ما حسيناش الدورسال سبيدس ارتري الحق يا عم. يبقى احنا ربطنا مين؟ اكسترنال ايليك. هنعمل ايه؟ فك فك الربط اللي ربطناه. انما لو ربطنا اكتر من كده جانجرين بقى وكراش سندروم وافلام. طيب امال يبقى واحد وانت بتعمل انفدريكتومي، اثنين وانت بتعمل ادريكستومي، ثلاثه وانت بتعمل انترنيلين ارت لاجيشن، اربعه وهي اهم سايت للانجري. عشان كده انا كاتبها نمره واحد، انا كاتبها اول حاجه عندك. ايه عندي اربعه ده؟ وانت بتعمل هيستريكتومي. وايه يا دكتور انت بتعمل هيستريكتومي؟ لان اول مانوفر عندك وانت بتعمل اي اكتومي زي ما عندنا نقول اول السنه انك عشان تستأصل العضو لازم تقفل ايه الاول؟ الفيدر فاسلز بتاعتي. فايه الفيدر فاسلز بتاعتي؟ بتاعت اليوترس. والله حاجتين، المين بلاد سبلاي بتاع اليوترس جاي من ارتري اسمه ايه؟ يوتراين ارتري. الاذر بلاد سبلاي بتاع اليوترس جاي جزئيا من ارتري من فوق اسمه ايه؟ اسمه عندي اوفريان ارتري. بس عندك حاجتين، ارتري جاي من فوق اسمه عندي اوبيريان ارتري، وارتري تاني حضرتك اسمه عندي يوتراين ارتري. والله العظيم جاب كنت بيقول لي الاوبيريان ارتري علشان نقفله بنعمل عندي ليجيشن او كلامبنج على انهي ليجمنت؟ ما هو قصادك اهو على الليجمنت اللي ماشي فيه. مين الليجمنت اللي ماشي فيه الاوبيريان ارتري؟ الفانديلو بلفيك ليجمنت. يبقى فايده دراسه السيرفس اناتومي انك هتجيلي في يوم وتقول لي دكتور ده انت كاتب في الجدول اوبرتيف جاينيكولوجي. حبيبي ما هو ده مش بيخش في اوبرتيف جاينيكولوجي، ما هو ده اللي احنا بنقوله ده. قال الاوبرتيف جاينيكولوجي بقول لك ايه؟ بس نعمل ستريتش تربط عدد اثنين ارتلز. تقول لي مين؟ اقول لك الاوفريان واليوترايت. اقول لك الاوفريان بتربطه فين؟ تقول لي مش فاكر. اقول لك يا راجل السيرفس اناتومي بتاعه ماشي عندي طالع من الليفل اوف ال 2 فاكرين؟ 3 اس كيو عند تحت ولا فوق الرينال فاسلز؟ بلو ذا اوريجن اوف ذا رينال فاسلز عند الليفل في ال2 وماشي ريترو ريترو ريترو بريتونيال وبعيد ولاتر الليفل لغايه ما يوصل انفانديبل كلبك ليجمنت. ويوصل انفانديبل كلبك ليجمنت يخش يخش يمشي فيه، بعد كده يمشي تحت الفلوبيان تيوب. يا عم تحت الفلوبيان تيوب فين؟ وزين البرود ليجمنت عندي. بعدين يخرج من البرود ليجمنت لورا الاول فين؟ في الميزوفيري. فانا بربطه عند الانفانديبل لو عايز اربط الاوفيري ارتري تربط عند الانفانديبل كلبك ليجمنت. طب لو عايز اربط اليوتراين ارتري بتربط فين زي ما انت شايف؟ الماسن رود ليجمنت. وين الكارثه؟ الكارثه ان حضرتك اليوتراين ارتري ده طالع من اكسترنال ايه ولا انترنال ايه؟ ده المفروض مستوى اعلى من كده. هتفهم الديفيشن في الترم ايه؟ وما طلع اليوتراين ارتري ربنا قال لك فتحطه لي بقى يطلع فوق ولا يطلع تحت؟ يعني يخش على اليوترس فوق ولا يخش على اليوترس تحت؟ فاتفقنا لو جه على اليوترس من فوق دخل من ناحيه الفندس السيت بتاعت الفاجينا هتعاني من السيميا. لو جه اليوتراين ارتري ده وصل عندي دخل تحت عند الفاجينا محتاج فوق عند الفندس يبقى في ناس كده في مضخات يسحبوا الدم ده لفوق. احسن وضع فوق ولا تحت؟ يعني ايه في النص يخش على مين؟ على السيرفكس. لا انا اسف ما ينفعش ما ينفعش اليوتراين ارتري يجي من اللفل اللي يطلع من الترنال ايه يمشي في الهواء. لازم يمشي في حاجه، حاجه اسمها ايه يا جماعه؟ ماتن رود ليجمنت. والكارثه ان هو ماشي هنا في الماتن رود ليجمنت مين اللي ماشي تحتيه؟ اليونيتر ولا فوق يا ربي؟ لازم دايما تقول ووتر اندر ذا بريدج دي لازم بتلخبط. الميه تحت الكوبري يبقى اليونيتر هو اللي تحت مين؟ اليوتراين ارتري. طب انت علشان تعمل هيستريكتومي بتضطر عندي تربط مين؟ بتضطر تربط اليوتران ارك في الماتن رود. فمين يتعور معايا؟ يتعور معايا اليوتر في المنطقه دي بالظبط. فعشان كده تلاقيني كاتبها عندك في السايتسز او الكومن جاينيكولوجيكال اوبريشنز اللي ممكن تعمل انجري كاتب لك اول حاجه ايه؟ هيستريكتومي. واحفظ المربع عندك مكتوب ولسه احفظ يا راجل بيتك هم مرسومين على الرسم قصادك. يلا وهو ماشي جنب اليوتراين ارتري في الماكن رود يبقى اثناء الهستريكت. طب وهو ماشي جنب الانترنال ايليك ارتري اثناء الانترنال ارتريجيشن الدرب. طب وهو ماشي ورا الاوفري يبقى وانت بتعمل ادريكتكتومي الدرب. طب وهو معدي البايفوركيشن بتاع الكومن ايليك ارتري عند الليمف نودز اللي فوق اثناء ما انت بتعمل ايه؟ ما انت بتعمل فيلمك لسه بنكتم ايه؟ الدرب. يبقى بيتضرب عندنا كتير لعلمك في معظم عملياتنا في الدور. لكن ايه اشهر عمليه من دول؟ انتر ايليك ارتريجيشن ولا لينفادينكتومي؟ ستريسلي وذر ابدومنال او وذر فاجينال. فاجينال ان انا اشد اليوترس من تحت، ما هي العلاقه موجوده اهي اهي. اليوترس تشيله من فوق، اليوترس تشيله من تحت، ما انت كده كده من فوق ولا من تحت لازم تحط كلامب على مين؟ كلامب على اليوتراين ارتر على الماتن رود ليجمنت. علشان ايه؟ علشان تقدر تقص. فكده كده ممكن تعور اليوريتر سواء من فوق او سواء من ايه؟ من تحت. بالذات لو ايه؟ يعني ايه بالذات لو ايه؟ سبيشلي في ايه؟ عايز اقول لك احنا مش روبل ولا كوستع لدرجه ان كل واحده نعملها عمليه نعور فيها مين؟ اليوريتر. اليوريتر ده بيتعور في حالتين ما لهمش تاني. اول حاله لو الاناتوم اللي انا رسمه ده مشوه بس مش هتكلم اكتر من كده. ديستورتد اناتومي ليه مكتوب؟ قول لي بقى يعني ايه ديستورتد اناتومي؟ كونجنتال يعني ايه واكوارد يعني ايه؟ لا اله الا الله. كونجنتال يعني ايه؟ اي كونجنتال مالفورميشن في اليوترس. اشهر عضو بيحصل له انومالي مع اليوترس هو مين؟ برافو عليك يورينري سيستم. بنسبه كام الكدني يورينري سيستم؟ 30%. يبقى سيرت الام اس كيو معروفه عندنا. طب ومين كان بنسبه 15%؟ سكليتال سيستم. سكليتال سيستم برافو عليك. عشان كده اي كونجنتال انومالي عندنا لو يقول لك لو هنعمل عمليه على كونجنتال انومالي مات زي مثلا بايكورني تيوترس ستي تيوترس تا تا تا تا تا. يقول اهم حاجه انك تعمل ايه قبل هذه العمليه؟ اي بي بي بروفايد. لازم تعمل اي بي بي. يقول لك ليه اي بي بي؟ قال لك في تشوه في الانف سواء وراثي او سواء مكتسب. ايه اشهر حاجه مكتسبه؟ فايبرويد. لخبطت الانف مش كده؟ سبحان الله. وانت بتراجع الفايبرويد هتتفاجئ ان مكتوب كده في الانفستيجيشن البري اوبرت يا جماعه اعملوا اي بي بي كل يا جماعه اعملوا اي بي بي. ليه نعمل اي بي بي؟ عشان نعرف بقى المسار الجديد بتاع اليوريتر لان الاناتم عندي ايه؟ تشوه. معلش جنب الديستورتد اناتم اللي مكتوب عندك كونجنتال الاطوار زود حاجه انا قلتها في اول شخص حاجه مهمه جدا جدا جدا بتشوه الاناتمي اليجنز سكارز زود جنبيها adhesions والجدع اللي يقول لي adhesions دي هتجيبها منين؟ frozen pelvis يا نهار ابيض انتوا مش بتنسوا منهج الشرح ده انتوا بتنسوا كلام روت من تحتين لا لا لا adhesions frozen pelvis اللهم اني صائم ماشي يلا frozen pelvis شويه دي ومش هفتح فيها ولا اقول مين اللي بيعمل كفايه قوي ان اكتر مرض بيعمل ناس فاكره كان اسمه endometriosis لا اقول لا بي ار دي ولا اقول تبركلوزس ولا اقول اكستات كانسر اوفري عامل ميتاستاسيس ولا اقول مالتيبل تريبيوس لابراتوريس سيبها لوقتها ما تفتحناش في تفرعات ثانيه يبقى لا هقول قد معايا اندوميتريوزس ولا اقول بي اي بي ولا اقول اللي زاد قوي دلوقتي مسؤول عن 5% من الانفرتيلتي جينيتال تبركلوزس ولا اقول كانسر اوفري اللي دايما بيكتشف فيرست ستيج ولا في كام في المية فاكرين؟ 50% من الحالات بيكتشف ثيرد ستيج ليتر اون عامل ميتاستاسز ومبهدل الدنيا واديجن ومنتل كيكس وبلاوي ولا اخر حاجه المفروض ان انا ما اقولهاش هي ايه؟ مالتيبل بريفنس ابروس واحده عشان كده يا بنات ارجوكم انا عارف ان انتوا لسه ما اتجوزتوش ولسه بدري جدا على هذا ما تفكروش في الحاجات دي دلوقتي ما تستسلموش ان تولدوا قيصريات قيصريات قيصريات لان كل قيصريات اديجن وده ثمن بسيط من الثمن اللي بيحصل بتكلم بامانه تمام؟ يعني بعد ما هو نهايه القيصريات ايه؟ يعني انت بتتجوزي ثمان قيصريات بعد سن 50 سنه بنعمل ايه؟ تسترفتي. ساعتها تبقى اخبارها ايه؟ صعبه جدا بالنسبه لنا. ماشي. يبقى اول جانب مكتوب عندك ديستورتد اناتومي. تاني جانب بقى وهو حقيقه وعايز اعلمك الكلام ده عشان خلاص على فكره. انت بقيت دكتور ها؟ زي ما قلت لك مستحيله شريره هتيجي يوم 31/2 باذن الله اليوم اللي ملوش وجود تلمسك كده على كتفك وتقول لك يلا اصحى 1 مارس انت ياخد الفلوس في البطن ازاي؟ ازاي نتعلم الكلام ده دلوقتي؟ اشهر حاجه بقى تنزلنا اليوريتر ده شايف الحوض يعني ايه حوض؟ فانل شيب للاسف بالمنظر ده اي نقطه دم بتنزل ايه رايك؟ بتعبي بتملى زي القمع بتملى بشكل رهيب بحيث فجأة لو حصل انجر لأي باسل 10 15 سنتي يقفلوا الامور الدنيا دي كلها. انت بقى فاتح البطن بتلاقي ايه؟ بتلاقي بركة دم عمالة بتعلق بتعلق بتعلق. تصرفك ايه؟ رد فعلك الانساني ايه؟ تعرف الفرق بين الدكتور راجل والست، الست بتعمل ايه؟ وشاف دم تركم على خدها ويؤمن عليه. الراجل بيعمل ايه؟ اقول لك انا سبع رجاله في بعض اتطرق كلاب كلاب اهو الرابيد كلامبنج بلايند في الضلمه من الدم ده اللي انا مش شايف حاجه هو ده بيعور مين؟ اليوم. عايز اعلمك ايه؟ عايز اعلمك حاجه لمستقبلك في الجراحه، اياك تاخد كلاب على عامي. اي بركه دم قصادك في اللنج في الاسفنج مش عارف في البطن في الوسط اي حته من صحه الجراحه اعمل ايه؟ ها مصر وياك والدكتور هنا في علموكوا ايه؟ ايه برافو عليك اكتب فورت ويزدس فورت ويزدس البديل الجديد بتاع الجزر فورت ويزدس ونشف وشوف فورت وشوف السلاب طالع منين وشوف الستارتر بينزل منين وخد كلامب عليه بالظبط تمام يبقى اسوء حاجه عندي هي الرابد بلاند بلايند كلامبنج وبتحصل وانت بتعملها دوك طبعا تبقى مرعوب ده فجاه ووو بنسميها وارد اوف بلاد عارف يعني وارد بير وارد اوف بلاد بيطلع بلاش تروح وارد كلام يعور عشان كده ليا تحذير عشان كده النهارده فتحت في الموضوع ده بتسال في الشكوى كتير يجي ناس يقول لك ولا الحاله اللي خدت فيها شيك ايه فايبرويد بتاعت البيبي طب قول لي اهم انفستيجيشن تعملها ايه في اليوم ده؟ يقول لك ده مندوب كان بيقول هوموجلر بيرسنت عايز كان بيقول فكر فيه هوموجلر بيرسنت علشان الايه؟ الهيلينج اي تيشو هيلينج محتاج يقول لك ماشي انا عارف ان هي بتعمل انيميا قول لي لا حاجه ثانيه مهمه لان الفايبرويد ده كبير قول لي يعني هي دكتور مش في حاجه خايف اعورها ايوه يا دكتور لازم اعمل ايه؟ اي بي بي اي بي بي. فبقت في محاذير، محاذير انا كاتبها لك. ايه هي؟ ان انت لو داخل تفتح بطن واحده وعارف ان الاناتوم فيها ديستورتد، او عارف ان فيها ادهيجنز، او عارف ان فيها مصيبه زرقاء، لو سمحت بري اوبرتيف تعمل ايه؟ اي بي بي. طب وانتر اوبرتيف؟ شوف النصيحه دي، حاول تاخد كل الكلامز بتاعتك از لاترال از بوسيبل ولا از ميديال از بوسيبل، وهم دي اللي عايزين يسمعوها في الشكل. كل الكلامسات بتاعتك تبقى جنب اليوترس، جنب السيرفس، جنب الفجر، ما تبعدش، لان اليوتر هو الايه؟ بعيد. فشايف كاتب لك ايه؟ كل الكلامسات بتاعتك تبقى از نير از بوسيبل. حط الكلامس بتاع عايز تقفل اليوتران ارتري، ايه اللي بيوديك بعيد؟ خليك قريب عندي از نير از بوسيبل، تمام؟ والحاجه الثانيه كاتب لك ايه؟ وده بروبر ايدنتيفيكيشن للكورس بتاع اليوتر. ايه ده؟ انا جاي هنا اربط الانترنال اي اف ارتري، تعرف احنا بنعمل ايه؟ لو الدنيا عندي ملايصه خالص وعايز اربط الانترنال اي اف ارتري، الاول بسلك مين عشان بمرن مسح اليوري؟ بسلك مين عشان اشوفه بعيد عن ايه؟ اليوريتر. قبل ما مد ايدي كده اعلم الواد النايم اللي عندي اقول له يلا ضرب الانترنال ايه؟ اقول له يلا تحت بيبقى الواد متجرب وعايز ابدا الغرزه، اقول له لا وريني الاول مين؟ اليوريتر. وتلمسه كده تلاقيه عمال يترقص كده، البريستاتس بتاعته شغاله. اقول له سلكه كده، هتقولي كده على جنب يا اخو، وبعدين تاخد الكلامس بتاعتك اندر ايه؟ اندر فيجن. مفيش فيها حاجه اسمها ايه؟ رابيد بلايند كلام. بقى شويه نصايح بس كده حبيت اقولها عشان الحته دي بتسال في الشبكه. بتسال ايه؟ اليوريتر السيرفس اناتومي بتاعه ازاي؟ ومش عايز غير الثلاث كلمات دول. ازاي معدي الحوض؟ البايفوركيشن. ماشي ازاي؟ ميديال انترميليك ارتش. طب امتى بيخش جوه وبيخش على البلدر؟ عند اللبن ايستر سبايك. طيب انت بيتعور اربع اماكن، خده من فوق لتحت، لينفادينكتومي احفظ معايا، ادرينكتومي على فكره من الرسمه، التيرن ايه كارتلايزيشن، وبعد كده مين؟ ديستريكت. وليه ديستريكت والكارت الجنبيه صح؟ الموست كومن اشهر، واخدين بالك انك لازم دايما تبقى عارف الموست، بس قفل عليه؟ لازم تبقى عارف الموست. ايه الموست كومن كوز اوف جوندس بريجنسي؟ قلب عليكم المواجع ها؟ ولا واحد في الدفعه حل صح، ولا واحد حل صح. ان كل قال كرونيك كوليستيزز. احنا في مصر يا اخي. هيباتيتس ايه يا اخي؟ هيباتيتس ايه؟ مع الحرب. انت عارف لو قلت لك اشهر سبب للوجع في الحمل، والله جاي لعبي يقول اشهر سبب لواحد عندها كيس قبل في الحمل ايه؟ افهم؟ طب ما انتوا كويسين اهو. طب اشهر سبب لوجع الزور في الحمل ايه؟ واكثر سبب للجوندس في الحمل هو غير اللي بقى في مصر او غيره. كل السيزون دي حاجه بس حد جاوبها، حد واحد بس جاوبها. لا ده انا جايب لكم خبر جميل، حوالي ثلاث اسئله مش سؤال واحد. ده وبتاع الالترا ساوند الغريب 20 مللي 7 مللي 8 مللي 9 مللي مش فاكر يعني. هو الكلام بس هم لسه بس يا على اثنين يا على ثلاث يا على اثنين، بس انا رد اثنين، انا رد اثنين. ده اتعمل ايه؟ ده اتعمل حتى بالخمسه الاوائل على الدفعه يجيبوا كام؟ هو لغايه دلوقتي احنا مصلحين الورق، ما حدش عدى ال 48. يعني المكسب عندي الناس غلطين غلطانين دول. فالدفعه غالبا كلها تترمي النمرتين دول لفوق. بس مفيش مشاكل. وبعدين؟ ما تزعلش قوي على النمرتين، الايام جايه كتير. الايام جايه كتير. بس في امتحانات ممكن ما تروحهاش، تتكسب، تقول لك امتحان 15 نمرة، يا اخي تطحون على امتحان ابو مالي ولا ايه؟ ماشي، طيب. ويقول لك بقى في الشفوي، طب ازاي تافويد الانجري؟ خد بالك ان هو ما بيتقالش بقى من اليورتش من على سلاك على الفايبرويد، يقول لك طب وانت بقى يا حبيبي لو ده الفايبرويد مش عايز، تقول له اه اتعب. لا خالص. نمرة واحد في الاوبرس اي بي بي. نمرة اثنين لفتات كلها ميديا. نمرة ثلاثة تبعد عن الشر وهديله. ايدنتيفاي فين اليوريتر؟ طبعا عنه. طيب لكن في بس اخيرا قال لي دي عايزه اكتبها، لان اهم حاجه بنعملها واحنا بنعمل هيستريك ما حد عارفها، بس عارفها كتير قوي دي. فاكرينها؟ لو انا اليوترس وده السيرفس ودي الفاجينا وده بلادر. طب انا دلوقتي انا بلادر، انا بلادر ودول اليوريترس، ها اعمل ايه بنفسي؟ اجي كده على البلادر وانزله لتحت لتحت لتحت، فما ينزل لتحت ياخد الاثنين ايه؟ يوريترس. يبعدهم عن مين؟ يبعدهم عن اليوتراين ارتس. لو سمحت اكتبها كان دي، لو سمحت اكتبها كان دي. جنب الهستريكس او في الصفحه اي حاجه. then if the first step during hysterectomy is downward dissection of the blood. No. The أول خطوة في التصلب الرحم are first step in hysterectomy is downward first step during hysterectomy is downward dissection of the bladder to شنابه اليوريتر اسمها بالانجليزي تو على شنابه اليوريتر تو ديسبليس ذا يوريتر تو ديسبليس ذا يوريتر فروم ذا يوتراين ارك ايوه هي تو لات ذا يوريتر بي اويك تو لات هيم بيكام زير while the uterine artery is still leak. ماشي على بركة الله. طيب نكمل بقى بقية الحاجات. ايه بقية الحاجات اللي على الرسمة دي؟ البلاد سبلاي بتاع السيمين جينيتال سيست. وخد بالك بقى البلاد سبلاي ده كلام جديد. كل ده عمال بقول كلام ما اتقالش. والبلاد سبلاي ده يدخلني كلام ثاني جديد هو مين؟ الليف نود. بتقول لي اشمعنى الليف نود؟ لان الليف بتخش مع ايه؟ مع بلاد فاسلز هما الاثنين ماشيين مع بعض. تعالى نتكلم عن بلاد سبلاي. هو بيقول لك يا سيدي الاثنين ارتريز اللي بيغذوا المنطقه دي كلها اسمهم ايه؟ اوفيريان ارتري ويترين ارتري. انا عارفهم اوريدي يعني مش محتاجين تفاصيل عندي كتير. بس في ارتري جديد عمري ما قلته خبير. علشان ولاد الذين في اخر السنه يجي يقول لك في كام ارتري نازل من الاورطه بيغذي المنطقه اللي تحت. قول له في واحد كده من ظهر الاورطه من ورا ماشي قصاد السكرم، حتى مع ارتس ميديان سكرال ارتري من ظهر الاورطه من ورا مكتوب ولا مش مكتوب عنه؟ من ظهر الاورطه من ورا وماشي ان فرونت اوف ذا سكرم، اسمه ايه يا دكتور الارتري ده؟ اسمه ميديان سكرم. لا يعني مش هو يعني بس يوم ما اجي اقول لكم عمليه معينه اما الرحم بيدبل فيها بعلقه في الفرونت بتاع السكر هل عارف العمليه دي ايه؟ بيتعلق فيها اليوترس في الفرونت بتاع السكر هل عارف بيتعلق؟ سترين ابدومنال سترين حالات الكولابس ساعات اقول لك طب وانت بتعلقه في السكر مين اللي اللي بيتعور بقى مين؟ الميديا السكر الارتي ده. طيب قول لي يا دكتور مين تاني برانشات عندك؟ خد عندك يا سيدي اوفيريان ارتي قال لي اثنين تحت الليفل الفرينال فاسلز يمشي لاترالي فالديبل فيلفك يمشي تحت التيوب جوه البرود ليجمنت يخش لورا من الميز فيريوس يخش لاوفر حاضر خش عندك اللي بعديه يوتراين ارت جاي منين اليوتراين ارت اكسترنال ايليك ولا انترنال ايليك؟ طب يلا عندي نسمع الانترنال ايليك اللي متقسمين لتو ديفيجنز ايه هما؟ هتصير بتصير بالمنطقه دي بقى تقنيع يعني مش محتاج فيها اي حاجه يلا ابتدي لي بالاسهل مين اسهل انتيريور بيستيريور اكتب جنبين بقى بالاسهل البرانشات الشفوي بيستيريور كله بيستيريور شفوي كده هم بيستيريور ال اي ال اس وات از مانت باي اي اي ال اليو لمبر ال اس لاترال سيترال اس سبيريور جلوتير الله امال مين الانتيريور جلوتير بتاعتنا؟ ده واحد من الاثنين تيرمينال برانشز بتوع الانتيريور ديفيجن. ايه ده؟ هو الانتيريور ديفيجن له اثنين تيرمينال برانشز بيعملوا سبلاي لمين؟ لابعد حته عندي بالمنظر ده. طب والله العظيم عايز اقول لك لو انت ما تعرفش تنفع تحشش اساميهم؟ المنطقه دي هي الابعد. يعني لو في ارتري اسمه انترنال بيودندل هو قصدي انترنال ايليك هو اللي مخصوص عندي لمنطقه الحوض ماشي ابعد تيرمينال برانشز بتاعته هي اللي بتعمل سبلاي لابعد حاجه ففي واحد من المنطقه الكبيره اللي موجوده هنا اللي اسمها انفيريور ايه؟ جلوتير وواحد من المنطقه دي اللي محطوطه هنا على التحياء اللي اسمها ايه؟ الفيودندم ماشي؟ عرفتوا بقى تعمل الاثنين ارتريز ايه؟ واحد اسمه انفيريور جلوتير والثاني اسمه انترنال فيودندم وعلى فكره انا بقول لك انا ما بحبش ما بحبش الحفظ يا اخي اللي هي لوجيك هو انت عايز حاجه تيرمينال طب ما تقول لي ايه القرار ايه اللي موجود هنا؟ ادي الانفيريور جلوتير ماسل وادي المنطقه دي اللي اسمها تيودنت واحد اسمه انفيريور جلوتير والثاني اسمه انترنال تيودنت ماشي طب دول البرانشات بس الموجودين دول التيرمينال لكن في برانش اسمه ماسكلر وفي برانش اسمه فيسترال ماسلر. الماسل الوحيده اللي رسمها لك في الورقه موجوده هنا دي اسمها ايه؟ اوبتيريتور انترنس. برافو عليك، دي الاوبتيريتور انترنس. الله، هم ايه الماسل اللي بالعرض يا جماعه؟ بالورق كده، في ماسل كده بالورق بس عليها الرسمه اللي تحتيه. امال دي بص الدنيا كلها رسمات. امال ايه الرسمه اللي بالورق دي بقى؟ يبقى دي اوبتيريتور انترنس، وده اسمه ليفيتور انوي. برافو عليك، الشغل بقى السنه كلها هنبتدي نلفه بقى. طب انت ملاحظ ان جوه الماسنج رود ليجمنت والليفيتور انوي طالعين من نقطه واحده، من فشه واحده. من حد عارف الفشه دي اسمها ايه ولونها ايه؟ اسمها الوايت لاين. برافو عليك، الحته دي اسمها ايه؟ وايت لاين. يبقى تاني يا دكتور الترنال ايه ارتش؟ خد بالك بقى الكلام ده فعلا بيتقل بشكل مهم. انتيريور ديفيجن وستيريور ديفيجن، وقلت لك قسمها قبل كده عشان تبقى الامور سهله. وستيريور ديفيجن الز، مفيش اسهل من كده. انتيريور ديفيجن متقسمه ايه؟ فيسترال برانشز، يعني ايه؟ للثلاثه فيسترال هنا، للبلادر، لليوترس، للريكتم. ومين كمان؟ وسوماتيك برانش للمصل الوحيد اللي موجوده في الحوض، في ريتر انترنس. وفي عندي تيرنال برانشز، مين هم التيرنال برانشز؟ السيتر في الليترنال بوزيشن، ايه اللي موجود عندي موست بريفل هنا؟ اكسترنال جلوتال وانترنال هنا، مفيش مشاكل يعني. طيب والسوماتيك عرفناه انترنال بتاع الاوبتيريتر. ايه الفيسترال بقى؟ ثلاثه، حد يفكرهم لي. بتاع اليوترس اسمه بشكل مباشر يوتراين. طب وبتاع الريكتم سوبر ريكتر ولا انفيري ريكتر؟ تمام؟ علينا انا هسال اسئله والاجابه تبقى حاجه ثانيه خالص. لا السوبر ولا الانفيري، هم مين؟ الميدل ريكتر. فكرني برضه سوبر ريكتر جاي منين؟ جاي من فوق تكمله انفيري ميزنتريك. طب الانفيري ريكتر ارتري، الانفيري ريكتر ارتري ده حاجه تحت خالص، تحت خالص. طبعا المنطقه اللي تحت خالص اللور بيبس بالفيستيبيول بالفالفا بالبرتولين بالمنطقه اللي تحت دي كلها الترمال بيدندر ارتش. يبقى جاي منين؟ الانفيريور ريكتال ارت، الانفيريور ريكتال ارت يا دكتور جاي من الترمال بيدندر. طيب جاي منين السوبيريور ريكتال ارت يا دكتور؟ لتكمله الانفيريور ميزنتريك ارت بتاع الجراحه من فوق. امال مين الوحيد اللي طالع من عندي انا وتبعي مباشره؟ الميدل ريكتر. ولعلمك ده مش محتاج ذكاء. عارف ليه الميدل ريكتر؟ لان ايه فين الريكتم عندي ريليتد بالفاجينا؟ يعني اتس ميدل بس، اكيد الميدل ريكتر مش محتاج حد يعني. الميدل ريكتر لان هي فعلا ريليتد بس للميدل ايه؟ سبيرير من حته والانفيرير من حته. ماشي طيب. طب والبلادر يا دكتور؟ والبلادر قدام بيجي لها ايه؟ بيجي لها اثنين ارتس. اللي فوق اسمه سوبيريور فيزيكال واللي تحت اسمه انفيريور فيزيكال. هي بس حصل غلاسه في الحته دي. ايه الغلاسه اللي في الحته دي؟ اللي فوق اللي اسمه الانفيريور، اللي فوق اللي اسمه سوبيريور فيزيكال ده له اسم تاني. اللي تحت اللي اسمه انفيريور فيزيكال ده له اسم تاني. طب تعالى ابتدي بالسهل. انفيريور فيزيكال بيسموه ساعات الفاجينا. ليه يا دكتور بيسموه ساعات الفاجينا؟ لانه جنب الفاجينا يعني مفيش مشاكل، بيسموه ساعات الفاجينا. او في ناس بيقولوا ان الفيلم فاكر حاجه الفاجينا الحاجة على فكره، مش عايز اخد دماغك يعني. تمام. وسوبر الفازيكل ده اكبره ايه؟ سوبيريور طالع لفوق للبلادر، طالع لفوق للبلادر ولعلمك مكمل فوق لفوق لفوق. والله جامد موت اللي يقول لي وصل لغايه مين؟ السره. بس الحته دي مش موجوده عندنا احنا يا كبار، الحته دي موجوده ولا اوبليتريتد؟ اسمها ايه دي؟ اوبليتريتد امبيليكال ارتش. طب اوبليتريتد امال كانت موجوده فين؟ في الصغيرين. ليه بقى؟ فيتال سيركليشن. يعني ايه فيتال سيركليشن؟ فلو بصيت لوش اي واحد في الكتل الامبيليكال كور كام ارتري؟ اثنين. وكام فين؟ واحد فين. والعكس مين اللي بيودي للوالد الاوكسجين؟ الفين. ومين بيرجع له عندي النون اوكسجينيتد للام؟ الاثنين ارتري. هو ايه الاثنين ارتري دول؟ امبيليكال. حد عارف ازاي؟ ده الهارت، الاورتا نازل عندي الستامك اورتا، عمل عندي الاثنين كوميديك، عمل عندي الفيرنال والسبيرنال. ها رجع لي دم البيبي ده لامه. تتبع بقى اكسترنال ولا انترنال؟ اني ديفيجن بقى في الانترنال؟ انتيريور ولا بستيريور؟ انتيريور ديفيجن اللي اسمه ايه؟ سوبيريور فيزيكال. اللي هيطلع دلوقتي على مين؟ على البلادر. اللي هم هيستحبوا كده كده، اللي هم هيفضلوا طالعين طالعين كده لغايه ما يروحوا فوق لمين؟ للامبيليكس، علشان يخشوا كده على الام على هيئه ايه؟ اثنين امبيليكال ارتس. وصلت او رجعت للام من خلال عند الاورطه الكومن ايليا انترنال ايليا ارتري انتيريور ديفيجن السوبر فيزيكال ارتري اللي يفضل يجي لي ادويه سوبر فيزيكال ارتري سوبر فيزيكال كده كده لغايه ايه الامبليكس. فالجراحه هيفضلوا مفقوطه يقول لكم دول اسمهم لاترال ولا ميديان امبليكال ليجمنت. دول اثنين اهو دول اثنين امبليكال ارتس يبقى دول اسمهم ايه لاترال انما الميديان ده ايه واحد. حد فاكره يوريكس الريمنت بتاع اليوريكس اه اه ما دي عندي دي ثالث مره اشرحها لك من غير انت تفهم. طب قول يلا معايا ماشي انت ما حضرتهاش انا معاك يا ريس. بص ادي الهارت اهو بتاع الجيم وبعدين طلع اهو الاور ديستاندد اور وبعدين كومن ايليك ارت استرنال ايليك وانترنال ايليك. بالانترنال ايليك احنا لسه متفقين استرنال ديفيجن ومين انتيريور ديفيجن. انا بقى ركز على الانتيريور ديفيجن اللي بيطلع اثنين تيرمينال واللي بيطلع واحد سوماتيك واللي بيطلع شويه اسمهم ايه فيسترال. انا بقى معاك هنا على اي فيسترال سوبيريور فيزيكال ادي البلادر ايه قصادي طبعا السوبيريور فيزيكال واحد يمين واحد شمال سوبيريور فيزيكال سوبيريور فيزيكال البلادر كده خلصت كده انت كبني ادم بلعت. امال انت فاكرش كان ايه اللي موجود مكملين مكملين لفوق لفوق لفوق على السطح عندي على الانتيريور ابدومينال وول لغايه ما واصلين عندي للامبيليكس علشان نخش في الامبيليكس على اي اثنين ايه؟ اثنين امبيليكال ارتري يرجعوا الدم لمين؟ للام. بس فهم بقول لك فينا احنا كبار اخبارهم ايه؟ موجودين ولا اوبليتريتد؟ اوبليتريتد وساعتها اسمهم لاترال ولا ميديان امبيليكال ليجمنت؟ لاترال امبيليكال ليجمنت بالمنظر ده. الميديان ده ريمنس اوف ذا ريكس. مش عارف الحته دي دايما بيقولوا لنا الجراحه كانت دايما مخبطه الواحد بس ماشي اوكي مالها؟ عاليه قوي معلش يا شريف لا حطوها مش مش مشاكل انما لو عاليه وطيها معلش يا شريف مش عارف بدل ما تخليك طيب الحته دي مهمه يا مدام صعب حد يخليه معاها على طول حد يخليه معاها على طول المروحه دي بتسد شويه اللي هي الفرشه وتكييف اللي هو يعني ده كله على تحت يبقى اخر السنه في البرانشات المهمه بقول لك ايه؟ قطر قطر سمع كده قطر بيسمع يلا سمع معايا بسم الله الرحمن الرحيم الكتير في اللي قطر لو كتير ديفيجن لو كتير وهتلف الايام وهتشوف والله العظيم ان سؤالك الشفوي الوحيد وعمال تقول لي وخايف من كانسر اوفري وخايف من الكران ارتر يا ابني طالع من ايه؟ ساعتها ايه؟ طالع من الستيليا كران طب هتلف الايام وانا بشوف الثيرد اللي في ارتر الثيرد ديفيجن والثيرد ديفيجن الثيرد ديفيجن بتطلع ايه؟ هيلز يلا سمعوها هيلو لاكتر لاترال سيبر سوبيريور بوليسيا انتوا بتهربوا طالع هما الثيرد بتاع طالع من ايه؟ واحد من الاثنين ترمينال برانش واحد اسمه الثيرد بوليسيا امال الثاني اسمه ايه؟ الترمينال الترنال في جدان ده عندي تمام. طب فاضل عندي برانش سومات تيوريس طب فاضل عندي برانشات فيسترس طب قولهم لي اللي راح لليوترس يوتراي اللي راح للبلادر قدام حد يقول لي اسم ثاني بتاع سوبر فيزيكال اوبليتريت امبيليس او في ناس يقولوا ده برانشات ثانيه يعني مش شرط يبقى هو هو نفس الاسم. حد يقول لي انفيريور فيزيكال اسمه الثاني ايه او في ناس بيقولوا فاجانا ارت ده طلع برانش عندي منفصل مش شرط يبقى هو هو نفس الاسم. طب لما يطلع ورا الريكتر يطلع مين؟ الميدل ريكتر ارك امال السبير ده بتاع مين؟ فين الريكتر؟ السبير ريكتر ارك طلع منين؟ طلع من الانترنال ميدل ارك. طب انت عايز توصلك ايه؟ عايز اوصلك لحاجه غريبه جدا. عايز اوصلك ان الفاجاينا البلاد سبلاي بتاعها اور ولا ريتش؟ بس عشان اوصلك للبلاد سبلاي بتاع الفاجاينا لازم اقفل لك عند الارك اللي اسمه يوتراين ارك. حد بقى يقول لي الكورس بتاعه لان خلاص الكورس بتاعه معروف. طلع من الترنال هي الارتري طلع عندي من الاثير ديفيجن بالستيرويد اثير. طب وماشي ازاي ميديالي وذين ايه؟ ماكن رود ماشي جنب الستراكشر اسمه ايه؟ اليوريتر ماله؟ تحتيه عارف الكراسنج بوينت ده ايه؟ بتاعة اليوريتر اللي ماشي تحت اليوتراين ارتري قريبه مني قد ايه؟ تقريبا 2 سم جنب السيرفكس كده و2 سم فوق البولت بتاع الفاجينا كده. انا معلمها لك عندك 2 سم لاترال و2 سم فوق. النقطة دي معروفة قوي عندي البوينت بتاعت الالتقاء بتاعي ده قريبة قريبة بس 2 سم حلوين لعلمك. عشان كده قلت لك يا ريت كل الكلمبات بتاعتك تبقى ايه؟ ميديا فيري نير لليوترس فيري نير ابعد عن الاثنين، ما تروحش ناحيه الاثنين سم دول. ماشي طيب كمل معايا يا سيد. الكران ارت وصل هنا بيطلع برانش المين وبرانش المين، برانش الفوق وبرانش التحت وبرانش بالجنب. والله جاي اقول لك المين برانش بتاع مين اللي فوق. استنبك استنبك استنبك ماشي عليا سبايرال، ماشي قصدي زجزاج زجزاج زجزاج علشان يقلقوا ايه الاستنسبيليتي بتاعتك لغايه ما عامل عامل انستموزز مع مين جاي من هنا معلو فيني عند منطقه الكورن هنا معروف. ولا يمكن يمشي بالشارع دايما محفوظين في حاجات وهو طالع لفوق محفوظ في ليفلت اسمها ايه؟ برود ليفلت. طيب برانش تحت الستاندنج لعلمك لو الستاندنج بالمنظر ده بيعدي الاول على السيرفس بعدين على الفجر، عشان كده بيسموه الستاندنج ايه؟ سيرفات وفجر. بس ماشي على الساعه كام وكام؟ ده هو ده مقاس المقاس بتاعنا بتاع الساعه 3 و9. عشان كده لو اخدت لك انا اخدت لك سيكشن عملت لك دوريه كده اي عمليه تعملها هنا تعتمد على الساعه كام وكام؟ وحفظنا ايه العمليتين اللي بيتعملوا هنا؟ قول لي العمليه اللي على مستوى السيرفس ايه؟ قول لي العمليه اللي على مستوى الفاجينال. مستوى السيرفس سبلاش ابعد مستوى 3 و9، طب مستوى الفاجينال؟ البيرفكت هايمن ابعد برضه عن الساعه كام؟ 3 و9. يتبقى عندي اللي ماشي عندي بالعرض كده، اللي ماشي عندي لكن حوالين مين؟ السيرفكس. سيركلر سيرفايكل. سيركلر سيرفايكل. لكن حوالين السيرفكس. وعمل مشكله كبيره قوي. اللي قدامي عندك منطقه بعض نزله برانش عمرو فاكر وحيد امامي، ومنطقه عندي الاثنين السيركلر سيرفايكل منطقه ورا عمرو برانش وحيد خلفي. وحيد امامي يعني ايه؟ وحيد خلفي يعني انتيريور ازايلوس وبستيريور ازايلوس. حد بقى من الهلومه دي كلها يقدر يلم لي الفاجينال بلاد سبلاي؟ من الليله دي كلها يقدر يقول لي الفاجينال بلاد سبلاي عامل ازاي؟ يلا طب تعالى نمرة واحد، تعالى نمرة واحد. المين بلاد سبلاي بتاع الفاجينا جاي من برانش من اليوتراين اسمه ايه؟ سيستمك سيرفايكو. طب يبقى تعالى نفتكر اليوتراين بيطلع حاجة اسمها سيستمك سيرفايكو فاجينا، ده على الساعة كام؟ 3 و9. طب امال مين قدام ورا؟ هات له بصيره ازايدس طالعين منين؟ من السيركلر سيرفايكل ده واللي لفه حوالين السيركلر. ماشي طب دي بس طالعين من اليوتراين اصلا. الستاندنج سيرفايكو فاجينال يمين وشمال وقدام وورا يمين من السيركل سيرفايكل اسمه انتيرو بيستيرو ازايد، وحيد امامه وحيد خلفه. طيب شاحت مين قصاده من البلادر؟ ده اسمه يا راجل انتيرو فاجينال هو اللي اسمه ايه؟ فاجينال. يبقى شاحت من قدام انتيرو فاجينال. طب شاحت من مين من ورا؟ الفاجينال ريليتد لمين من ورا؟ للميدل بارت بتاع الرجل. يبقى شاحت من مين؟ من الميدل ريكتر كمان. بيجي له يا دكتور برانشات كمان من الانفيريور ريكتال؟ اه ممكن يجي له شويه برانشات من الانفيريور ريكتال. انا عايز اقول لك على حاجه دكتور اسمر، كل احنا قلناهم دول ربنا ليه مخلي قولي لي السؤالين المفروض اسالهم وانتوا عارفين اجابتهم. ليه الفاجينا هاي بلاد سبلاي؟ مين ده اللي عايز؟ بس اديني الميزه واديني العيب. الميزه عندي اما الفاجينا هتتقطع وقت الولاده هتلم بسرعه جود هيلينج باور، وده حقيقه. وكل الفاجينات بتتقطع اثناء الولاده؟ اه. يعني بيحصل يا دكتور كرينيال تير في الولاده 100% من الولادات بيحصل فيها مينيمال على الاقل انهي درجه من الكرينيال تير؟ واحد ولا اثنين ولا ثلاثه واربعه؟ واحد. واحد ده يعني ايه؟ فاجينا ميكوزا وكرينيال ستير. 100% من الولادات بيحصل كده. 24 ساعه يلم مش مشكله خالص. لكن العيب طبعا هيحصل سيفير ايه؟ بليدنج. طب والسيفير بليدنج اللي بيحصل؟ غرز وناخد ساكن في الفاجينا ونحط ونحاول نقفل نقفل نقفل وتلاقي الست عماله تنزف تنزف تنزف تنزف. انت عارف الناس الكتير عندنا في النساء يدخل في ايه؟ يدخل في دي ار سي. مش كده؟ اي سيفير بريزيستنت كوز سواء انفكشن او هايبوكسيا او هيموراج دخل في دي ار سي، وده اللي احنا بنشوفه. فهو تلاقي الدكتور اللي بيمانج الحاله يقول لك واه انا هفضل ساكت على النزيف لغايه امتى؟ اعمل لي حاجه تقفل كل البلاد سبلاي ده. ايه المحبس الوحيد اللي يقفل دول؟ الترمال ايه الرأس. وهو ده المقصود من كل ده سؤال شخصي. يبقى في هنا سؤالين شفوي، الكلام ده يا دكتور خطه بالذات الحاجات النظري خالص. امال ايه اول سؤال شفوي؟ الفايبرويد. فايبرويد؟ اه الفايبرويد. ايه من اهم انفستيجيشن اتعمل لما تفتح فايبرويد كبيره بالذات سيرفايكال بالذات برود جيومتري اي بي بي بتاعت البي اي بي بي ليه يا ولد؟ عشان اليورين. قول لي ايه السيرفس انا بتاع اليورين؟ طب بيلف فين؟ طب امتى ممكن يتعور تاني؟ طب نعمل ايه عشان ما نعوروش؟ ادي اول سؤال. تاني سؤال، مش ملاحظ كمان ان السيرفايكال فايبرويد ده حجمه كبير قوي بعكس الكوربوريال فايبرويد بيبقى اصغر؟ قول له اه صحيح. السيرفايكال فايبرويد رغم ان هم نادرين انما بيقفين لارج سايت وايد، عشان جنب مين على طول؟ يوتراين ارتي على طول. قول لي يا ابني الكورس بتاع اليوتراين ارتي. اه حضرتك طالع من الانترنال دي يا ابني، انت كبرت دلوقتي في اخر السنه. ده هو اللي بيتكلم من ايه؟ من الانترنال اللي انتيريو ديفيجن اوف ستيريو. اه من انتيريو تعب. طب وانت ستيريو مطلع ايه؟ طب وايه التانيين بتوع الانتيريو؟ فهمت القصه بتتكلم بتكمل ازاي؟ طيب وايه اكثر مشكله عندي في وانا بعمل ماي ميتومي؟ بليدنج حضرتك رهيب. طب ازاي اوقفه؟ ده موضوع تاني. طب في يا ابني تاني عندي ممكن ينزل بشكل جامد في الفيميل جنتل سيستم فاجينا حضرتك. قول لي ليه الفاجينا ريتش بلاد سبلاي؟ على حضرتك علشان بتتعور اثناء الولاده فيحصل فيها جود هيلينج باور. اه هنا راح عكشك على طول. انت عارف ان انت اللي بتورط نفسك في الشفوي؟ يعني دي برضه حاجه من الحاجات اللي احنا عايزين ايه نتعلمها مع بعض. هو بيقول لك ايه تاني ينزل تاني؟ راح تقول الفاجينا؟ اكيد السؤال الفاجينا. قول له ما اعرفش، يعني سيبه هو اللي يختار. يعني في حاجات كده انت ما تفضلش تجاوب، اصل لو تجاوب هيجيب احلك. فاجينا بتنزل، طب ايه البلاد سبلاي بتاعها؟ ادي الستاندنج سيرفايكو فاجينا، وادي الانتيريور ازايكو سيرفايكو فاجينا، ويشحت من قدام من الانتيريور فاجينا، ويشحت من ورا من ميدل ريكتال. فيقول لك طب وايه المحدث اللي يقفلهم كلهم؟ انتيريور ايليك ارتري ايه؟ لايجيشن. فهو ده اللي يقفل كل الكلام. طيب ويكمل، طب وانا بعمل عندي انتيريور ايليك ارتري لايجيشن ممكن اعور مين؟ ويدخلك تاني فين؟ في اليوريثرا. شفت المنهج؟ اقول له نسمعوا بعض. طب قول لي بقى مين الحاجات اللي بتتشال اللي ممكن تعور الاوعيه الدمويه دي؟ ليف نوت. جدع فيكم وانت بيقول لي ايه الهستريكتوم الاشهر؟ والله ما فيش غيرها، فيها بتتشال فيها الليف نوت. اسمها ايه؟ وبتاعت انهي كانسر؟ فيرتايل. وبتاعت انهي كانسر؟ كانسر سيرفس. اه ليه؟ فيرتايل بتاع كانسر. وكانت مشكلتي فيها ان الكانسر سيرفس اول انتشار ليه بايه؟ اول انتشار ليه بالليمفاتكس والليمف نود. فالليمف نود دي كتيره كتيره كتيره كتيره، فانا عايز ايه؟ اشيلها كلها. طيب يلا نراجع الليمف نود بسرعه مع بعض. يلا راجع الليمف نود بسرعه، بس اقول لك على حاجه واحده بس. كل اورجن اما يجيله لا قدر الله سرطان بيسمع في انهي ليمف نود؟ اللي بيجي لها بلاد سبلاي منها. يعني ايه الكلام ده؟ كل الاوبري البلاد سبلاي بوينت يبقى الليف نود بتاعت الكانسر الاوبري فرع ورث تمام؟ يبقى كل اورجن عندي بيسمع فين؟ بيسمع في الليف نود اللي ايه؟ اللي بيدي عندي بلاد سبلاي لهذا الاورجن عندي. ويلا اشتغل معايا بسرعه وقول اللي حوالين عندي الاورطه فوق فرع ورث، وحوالين الكومن اليك فوق كومن اليك، حوالين الاكسترنال اليك اكسترنال اليك اكسترنال اليك اكسترنال اليك. طب واللي بين الاكسترنال والاكسترنال اسمهم انتر اليك او اسمهم اوبيوريك. برافو عليك، الكلام ده والله كويس انكم عارفين كل الكلام. طيب كمل معايا، ادي عندي الاكسترنال اليك بيكمل عندي الاكسترنال اليك، ايه اللي انا رسمه ده؟ الجوان الليجمنت. بيكمل بعد كده على هيئه عندي مين؟ كيمرال. اه ده الكلام اللي انتوا ايه؟ ما تعرفوهوش. المجموعه من الليف نودز اللي اسمها ايه؟ الجراين ليمف نودز. ايه بقى الجراين ليمف نودز دي؟ ادي الاكسترنال ايليك ارتري مكمل عندي تحت الانجوان الليجمنت اسمه ايه؟ اسمه عندي فيمورال. وهذا الفيمورال اتضح ان فيه اوبننج كده كانت كريبري فورم اسمها بيصب فيها فين اسمه ايه؟ الستفنس فين عندي اللونج ستفنس فين بيصب عندي ايه؟ فيها. فطلع عندي ان المنطقه ده ايه؟ فيها نوعين من الليمف نود. نوع عندي ماشي بالعرض ونوع عندي ماشي بالطول. اللي بالعرض هنسميه ايه؟ ترانسفيرس جروب. اللي بالطول هنسميه ايه؟ لونجيتيونال جروب. اللي بالعرض علشان ماشي بالعرض مع الانجوانا ليجمنت هنسميه ترانسفيرس او انجوانا. واللي بالطول علشان ماشي مع الفيمورال فاسلز هنسميه ايه؟ هنسميه لونجيتيونال، هنسميه ايه؟ فيمورال. دي سهله ما فيهاش حاجه. الاغلب بقى من كده ان كل جروب من دول اتقسم حاجتين سوبرفيشال وايه؟ سوبرفيشال وديب. ماشي اوكي. طب يلا قول الاسهل. السوبرفيشال انجوينال او السوبرفيشال ترانسفيرس والديب انجوينال او الديب ترانسفيرس. سوبرفيشال ليه وديب ليه؟ بالفشل والليجمنت ده هو اللي اسمه الانجوينال ليجمنت. فدي سهل. السوبرفيشال فشل اسمه سوبرفيشال والديب فيها اسمه ديب، مفيش مشاكل. طب تعالى لي على الجي من الجروب. السوبرفيشال اللي فيها تفتكر ماشي مع الذات اللي ليك ولا مع الذات اللي سوبرفيشال؟ يبقى ماشي مع مين؟ الترانس ماشي عندي مع مين؟ ماشي عندي مع السفنس. يبقى ده السوبرفيشال لونجيتودنال او السوبرفيشال فيمورال. طب والديب ماشي مع ايه؟ ماشي مع الفيمورال فاسل شخصيه، مع الفيمورال فاسل اللي جوه شخصيه. واهم واحد ديب هو اللي موجود في الحته دي، مش عارف انا اذا كان الحته دي انتوا فاكرينها ولا لا. حاجه كده كان اسمها ايه كانال؟ الجوينال كانال، والليمف نود اللي فيها مشهوره قوي اسمها الليمف نود ايه؟ كلوكي. اقول لك دي الكي الليمف نود اللي عندي. انا قلت ايه؟ انا هسوي الكلام؟ دي كان هو يا نهار ابيض دي ماشي مع ايه؟ دي الحاجه ده باي فتوى تبيح الفطر في النهارده اي حاجه تقطعي على طول. ماشي اوكي. يبقى دي اسمها ايه؟ فيمورال كانال. ماشي بلوكي حلو قوي. طب وايه المشكله بقى بعد اللي انت قلته بقى؟ ده كلام فارغ. حفظ الليف نوت كده كستراكشر ده كله كلام فارغ. انا عايزك حاجة اقوى من كده. ايه هي؟ ان انت تعرف سرطان بتاع كل اورجان هيدي مين بالظبط. يلا نمسكهم واحد ورا الثاني. يلا نمسكهم. اول واحدة عندي اوفري. الاوفري يا جماعة ايه البلاد سبلاي بتاعها؟ اوفريان ارك. يبقى ايه الليمف نود بتاعتها؟ فراولة. اليوترس يلا خشلي على اليوترس. هذا اليوترس عندي يدي لفوق على طول لمين؟ كومن ايليوم. للجناب على طول مين؟ انترنال ايليوم، انتر ايليوم، اكسترنال ايليوم. يدي اللي حواليه، يدي لكل حاجه عندي موجوده حواليه. لكن في عندي له استثناء غريب قوي، يعني يدي فوق للكومن ايليوم، يدي هنا الانترنال ايليوم، يدي هنا الاكسترنال ايليوم. هل ممكن يدي السوبرفيشال انجوانال ليمف نود؟ كلكم عارفينها بقى خلاص، كلكم عارفين ان في انهي منطقه؟ في منطقه الايه؟ كورنيو. ان اتضح ان في هنا ليجمنت طالع طالع ماشي المره دي. الكنال اسمها ايه؟ انجوينال كنال. الليجمنت ده اسمه ايه؟ راوند ليجمنت. راوند ماشي بالانجوينال كنال. انجوينال كنال لغايه ما يمسك فين؟ في الفالفا. فده عندي لو في عندي كانسر اندوميتريوم في منطقه الكورنيو عندي ينفع تمشي مع الراوند ليجمنت مع الراوند ليجمنت مع الراوند ليجمنت لغايه ما تسمع فيه السوبرفيشال انجوينال. اللي خد بالك مش سمع في اي حاجه، ان مجرد على الفالفا كده حاجه سوبرفيشال. تسمع فين؟ تسمع في السوبرفيشال انجوينال ليمف نود، وده الاستثناء الوحيد بتاع البادي. يبقى البادي كله شغال فين؟ شغال جوه. تكون ايليك انترنال ايليك انتر ايليك اكسترنال ايليك كلام فارغ. يعني الاستثناء الوحيد كورنيو السوبرفيشال انجوينال. وجت في الامس كيو اعتقد؟ سؤال 17 تمام. خش بعد كده. ماشي خش بعد كده على مين؟ على السيرفس. كانسر سيرفس. كام ريلي عندي في الكانسر؟ يا نهار اسود ده الكلام ده انا قايله من 15 يوم. ده الاناتوم ده انا قلت ابتدي بحاجه هيك ده لسه قايله بالتفصيل الممل وانا براجع الاس كيو. ده كل كلمه بالتفصيل. امال لما نخش في حاجات وهم ماشي. بص برضه هيموريتش وكانسر اوفري ولا الدرس اللذيذ اللي اسمه ستريس كلينيك كونتنس. كانسر سيرفيس كان بيمشي فين؟ محطات. يلا. أول محطة عندي، تاني محطة عندي، تالت محطة عندي، يلا. أول محطة موجودة عند فين؟ عند السيرفس. طب وأنتوا يا جماعة تحفظوا الكلام ده؟ يعني أنا كل مرة أقوله، كل مرة تنسوه، لغاية إيه؟ لا أنا بتكلم بأمانة، لا أنا بتكلم بقى واقفة، واقفة بجد. لا واقفة بجد، واقفة بجد بجد يعني، ثواني بقى، ثواني. لما نخلص المراجعة يا جماعة، هيبقى لك كام يوم؟ هتذاكر فيهم من اللي ايه؟ جراح. وهيبقى لك كام يوم للنت؟ كام للنسا؟ 3 ايام. غالبا هتعمل فيهم ايه؟ هتحضر فيهم لتعمل في جراح. هتلحق تذاكر نفسك 3 ايام. يبقى انت المفروض تذاكر دلوقتي ولا منك لهم. بعد بكره هسال في هذا الكلام. واللي ما يجيش يسمع لي يلا استنى. فيرست ليه حوالين السيرفس؟ الليف نود اللي قصادي. الليف نود اللي ورايا. فارا سيرفايكال. لا اله الا الله. الليمف نود اللي على الجناب اللي جنب اليوريتر اسمه؟ امال لو كان اسمه فرانكشتاين لورخ في الشتاء ده اسمهم هيرزينك. اسمهم سيرفايكال. الحمد لله ما حدش سماهم. هم اسمهم باسمهم. لا اله الا الله. دول ايوه يا اختي. استوصلوا استوصلوا ده اللي انت فاتحه بارا سيرفايفل، واللي جنب اليوريثر اسمه ايه؟ يوريثريك او باراميتر. ماشيين هنا مع الباراميتر ماشي اوكي. طيب وفي واحده بعيده خالص هناك قصاد السكر، عند السيرفس فوق السكر اسمها بري سكر. ايه اللي واخده بتاعت السيرفس دي للسكر؟ اللي كانت اسمه ايه؟ ايوه كده بتكتب كتر السكر. خش على اللي بعدين، فيرست ريلي تخلص يسمع في السكند ريلي. بس الاول فكرنا بالفيرست ريلي تاني. الفيرست ريلي تاني قدام ورا اسمه بارا سيرفايكس، يمين وشمال اسمه يوريتيريك او باراميتريا، وبعيد خالص قصاد السكرم اسمها بري سكرم. يخلص عندي الفيرست ريلي ده هيك تسمع عندي في السكند ريلي. السكند ريلي فين؟ المنطقه دي، لان المنطقه دي لسه مين ومين ومين؟ ترنال اير، ترنال اير، انتر اير. يخلص دول يكملوا يحط دول، دول اسمهم ايه؟ كومن ايليك وفرا اورتك. يخلص الفرا اورتك يطلع كده في حاجه فوق اسمها ايه؟ سيرنا كايلايت. واقول بنفس الغلط ونغلط تاني وبعدين يطلع تاني ثلاثه دارك، اليمين ولا الشمال؟ الحمد لله هي واحده بس بتفتح في اللابس كليبيان بين وتعمل لي مين؟ الفيركاب. طب انزل بعد كده على الفاجاينا، هل عارف الفاجاينا اللي فاتت بتسمع فين؟ طب قسمها لي، لو انت صايع قسمها لي. ابر كورتكس مع ايه؟ طب واللور كورتكس مع ايه؟ مع الفالفا. اللور كورتكس اللي مع الفالفا ده هو يسمع فين؟ الكانسر فالفا يسمع فين؟ في الانجوينال ليف نود. لو انت جدع تقول لي ايه الفيرست ليف الانجوينال؟ اكيد حاجات سوبرفيشال ولا حاجات دي؟ ايه دي سوبرفيشال الاول؟ ده حاجه جيرس جلد على الفالفا، يدي مين ويدي مين؟ يدي السوبرفيشال انجوينال اللي هي اسمها ترانسفيرس، ويدي السوبرفيشال فيمورال اللي ماشيه مع مين؟ لونجيتودينال سيرفيس. ده الفيرست ريلي. طب السكند ريلي يدي مين؟ يدي للديب، يدي للديب انجوينال ويدي للديب فيمورال. طب واهم حاجه في الديب فيمورال هي مين؟ ولعلمك الكوليتي دي هي وصلتي على الثيرد ريلي. وجدع فيكم دي من غير مذاكره، وصلت الكانسر فالفا للحوض. ازاي الليمفاتيك بتاعت الجروين تخش جوه؟ عن طريق مين؟ اكيد عن طريق مين؟ ايه التكمله؟ ايه الحاجه الوحيده التكمله بتاعت الفوق؟ اكسترنال ايه؟ الحاجه الوحيده بتاعت التكمله الفوق مع الفيمورال هي اكسترنال ايه؟ وده بقى مش عايز كل شويه اقعد اقول لك اسئله شهوه اسئله شهوه، اصل انا مش هديك حاجه اسمها كانسر فالفا. او يوم ما اقلبهولك كده الكانسر فالفا ده اقول لك اهم حاجه فيه ليمف درينج. والسؤال الشفوي بتاعها ما تفضحنيش ساعتها بقى اسمه ايه؟ اسمه يا ابني ازاي الكانسر فالفا يعمل لي سكر لفكر الليمف نود؟ تقول له يا نهار ابيض ده انت عايزنا نمشي لك بقى سكه. طب يلا نمشيها سوبرفيشال انجوينال وسوبرفيشال فيمورال وبعدين ديك انجوينال وبعدين ديك فيمورال وبعدين كلوكي وبعدين اكسترنال ايك وبعدين كومن ايك فور اورك اكسترنال فيلر فور اورك دفتر تك تك تك ايه لهذا الموضوع. ليك نوت ده بيحبوا يسالوا فيه كتير جدا؟ اه للاسف بيحبوا يسالوا فيه كتير جدا. لكن يا دكتور انت عمال تتكلم اسئله شفوي اسئله. اه لا بص الحته دي شفوي شفوي وتقريبا ده المنهج اللي عمالنا نشرحه. لكن لو في حاجه احتمال تنزل نظري عندي هيبقى هي اللي اسمها ايه للاسف؟ بلفيك فلور او الاصعب والاقوى منه، مش عارف هتحس فيه اختلاف ولا لا. بلفيك سبورت. بلفيك سبورت. العامل عندي سبورت عندي للست اربع حاجات. ان الرحم بتاعها واقف على حلو ولا مرمي لقدام؟ ليه مرمي لقدام؟ طالما مفيش هنا، طالما مفيش سكان. يعني مرمي لقدام بحاجه اسمها ايه؟ اي بي اف. طالما مفيش ست، ليه تخلي العماره واقفه؟ خليها نايمه. بحيث لو الست كحت من فوق، لو كان اليوترس والسيرفس والفاجاينا ان وان لاين، ساعتها لو كحت ده يخش ده يخش ده ويحصل ايه؟ ترولاكس. يبقى ربنا مخلي العماره نايمه اسمها اي بي اف. طب حد فيهم جاب بروتين، امال امتى العماره هتقوم؟ يبقى فيها سكان، السكان يعني فيها ايه؟ حاجه. طب ودي الحاجه الثانيه، العماره اللي هي الاي بي اف دي اللي مايله لقدام، مين اللي مايلها؟ الليجمنت. يبقى هتلاقي مكتوب عندك ايه في الفيلم سبورت؟ نمره واحد اي بي اف، نمره اثنين ليجمنت، ونمره ثلاثه مين اللي شايل الليله دي كلها فوق؟ ماسل. ماسل اسمها ايه؟ ليفيتور ايناي. برافو عليك. طب مين نمره اربعه؟ مين اللي متحكم في كل حاجه من الحاجات دي؟ استروجين. تنسيق. امال يا جماعه نشرح برولابس ازاي؟ خد بالك خد بالك يا عمرو، ان المراجعه بتاعتنا هتلاقي ان في حاجات مترتبه على حاجات. يعني انا اجي لك في درس البرولاب اقول لك بقول لك ايه انا قلت الكلام ده طق طق طق طق طق فخد بالك الكلام ده مش هتعاد تاني. يبقى ايه اللي عندي عامل عندي جود بلفك سبورت عندي يا دكتور؟ مكتوب عندك اهو 1 2 3 4 نمره 1 ان البوزيشن اسمه اي في اف ونمره 2 ان في شويه ليجامنت حواليا. مين الليجامنت الاهم الكوربوريال ولا السيرفيكال؟ السيرفيس الثلاثة بتوع السيرفيس شايلين لي أكتر بكتير من الثلاثة بتوع مين؟ البادي. طيب ومين بقى المصر اللي عاملة أساسا الميك بارت اللي اسمها بيلفيك فلور؟ يبقى نمرة ثلاثة دي لوحدها اسمها بيلفيك فلور. يبقى احنا عرفنا الفرق في النظري لما يجي يقول لي ديسكاس بيلفيك فلور من يجي يقول لي ديسكاس بيلفيك سبورت. الكلام ده بيحصل كتير في الامتحان. الأسئلة كلها معتمدة على هذا الموضوع اللي بيجي بيلعب بيك بكلمة زي ما جيت كده من سنتين ديسكاس مش عارف مايكروبيال انفكشن في الشايلد هود. شايلد هود دي كلمة مش منتشرة قوي على ودننا السنين دي. لما مين منتشر؟ شايلد بيرينج. فدي حاجة ودي حاجة. شايلد هود ده موضوع اسمه بريبيوبرتال فالفو جينيسيس. دي حاجة ودي حاجة. فخد بالك من هذه القطعة. يقول لك ديسكاس بيلفيك فلور يبقى المقصود بيه الليفيتر ماسل والحشة اللي حواليه. ديسكاس بيلفيك سبورت لا ده انت تكتب دول. تكتب أول حاجة إيه؟ تكتب أول حاجة إن اليوترس إز إي بي إف بوزيشن. في حد لغاية دلوقتي ما يعرفش يعني إيه ميديوم أنجل أوف فيرجن ومين أنجل أوف فلكشن؟ طب أما أشوف من غير ما أدرس من غير ما أقول حاجة. أنجل أوف فيرجن هي أنجل بتاعت مين مع مين؟ دي فيرجن دي فاجاينا. يبقى هي بتاعت الفاجاينا مع مين؟ مع السيرفس. والانجل دي كم درجه؟ 90 درجه. برافو عليك. طيب الانجل اوف فلكشن هي بتاعت مين على مين؟ بتاعت البادي على السيرفس. دي 160 170 درجه. فاكرين الخناقه اللي كانت في الامس كده واحنا بنحله كانت عباره عن ايه؟ كل انجل من دول معموله بطريقه مختلفه. الانجل بتاعت الفيرجن كون ان السيرفكس يبقى على الفاجينا بمقدار 90 درجه دي اللي عاملها لمين؟ الليجمنت. دي اللي عاملها الليجمنت. ان مين الليجمنت اللي جاي من فوق شادد لقدام؟ راوند. ومين الليجمنت اللي جاي من تحت شادد لورا؟ يوترس. برافو عليك. فهي دي اللي عاملها ايه؟ القوتين بتوع الليجمنت دول اول السبب مرتبط هاتلي واحد وعايزين نوقعه شده من فوق من قدام ومن تحت من ورا. لكن مين بقى بعد ما حصل عندي ان البادي والسيرفس على الفاجينا 90 درجه مين اللي عامل الدمب على البادي للسيرفس 160 170 درجه؟ في العام فلاكشن ده التور بتاع المصل بتاع اليوترس. فاكرين ان التور في الانتيريور وول بتاع المصل بتاع اليوتراين مصل اقوى بكتير من التور فين؟ الانتيريور وول. فراح لمه كده لقدام. يبقى غير ان انت عامل كده التون هنا اقوى من هنا فراح ملموم كده عند لقدام. فحصل انجل ثاني اسمها انجل اوف ايه؟ فلاش. بقى في عندي اثنين انجلز. انجل اوف فيرجن بين الفاجينا وبين السيرفس 90 درجه وانجل اوف فلكشن بتاعت التون بتاع الانتيريور وول مصل اقوى من ورا فراح عامله عندي لقدام. طب الانجل الثالثه علشان يبقى الاناتومي بتاع المنطقه كلها اتظبط تماما ان الفاجينا نايمه على الافق بتاعي زاويه مقدارها قد ايه؟ 60 ل 70 درجه. وكل حاجه معروفه اتعملت ليه؟ يعني ليه الرحم نايم لقدام؟ عشان ما يحصلوش برولابس. طب ليه الفاجينا راجعه لورا؟ علشان تمشي مع الاجهزه بتاع مين؟ بتاع عندي الانتر كورس. ازاي الرحم مرمي لقدام؟ مرمي من خلال الليجمنت. اسمهم ايه الليجمنت دول يا دكتور؟ اسمهم كوربوريال واسمهم مين؟ سيرفايكال. مين الاهم في السبورت؟ كوربوريال ولا سيرفايكال؟ سيرفايكال. طب ايه هم الثلاثه كوربوريال؟ نقولهم بس كده من باب التذكره. ايه هم اللي بيبقى اهو واحد كده ماسك مين؟ الاوفري وواحد كده طالع لقدام تمام. يبقى ادي واحد اللي ماسك الاوفري اسمه ايه؟ اوفري. واللي طالع قدام ده اسمه ايه؟ اسمه ده فاضل واحد ده اهو مجرد عندي البريتونيوم اللي جاي عندي حوالين الفلوبيان تيوب على جنب اليوترس اللي اسمه الايه؟ اللي اسمه عندي البرود ليجمنت. يبقى هم دول الثلاثه اللي هل دول ترو ليجمنتس ولا فولس؟ يعني ايه فولس؟ ولا حاجه. شويه كونكتيف تيشو والاستيك بارت والعلم كل واحد له هدف لكن ملوش علاقه بالسبورت خالص. ايه هدف الاوفرين اللي جنبه؟ ينزل الاوفر يخليها قريبه من مين؟ بالفتحه بتاعت الفلوبين تيوب. طب ايه فايده الرفض المنزلي؟ يخلي اليوترس ايه؟ ايه في اكشن؟ طيب ايه فايده البروستيجنس؟ ان يمشي في حاجات، ان يمشي في حاجات. ده يقول لي ايه الاربع حاجات اللي ماشيين فيها؟ يلا بروستيجمنت يوريتر، بروستيجمنت مش يوريتر خالص. ايه الارتر اللي ماشي ده؟ اوفيريا. ايه الارتر اللي ماشي ده؟ يوتراين. برافو عليك. ده دول دي حاجه، خد التاني دي حاجه. كونكتيف تيشو اسمه بارا ايه؟ باراميتريوم. برافو عليك اسمه باراميتريوم. امال الكونكتيف تيشو اللي حوالين السيرفكس والفاجينا اسمه بارا ايه؟ بارا كولبس. يبقى هنا ده اسمه باراميتريوم ولا تكمل تحت شويه اسمه ايه؟ اسمه بارا كولبس. طب عايز كمان حاجه؟ شويه ريمننت من الدبطات بتاعت الرجاله، شويه الريمننت دي بتاعت مين؟ بتاعت الولفيان دبط بتاعت مين؟ بتاعت الرب. معلش اقلل الصفحه. سؤال شفوي. انيوميريت كونتنت في بيتكم بقى، ها؟ انيوميريت كونتنت اوف بروت ليجنت واكتب جنبيها في بيتكم. انا بقول لهم اربعه تراكش صحيح. يبقى مين اللي ماشي الكونتنتس عندي؟ اكتبوا بس ارترز اوفيريان ارتري ويترين ارتري. مين كمان؟ كونكتيف تيشو. اسمها ايه كونكتيف تيشو دي؟ باراميتري. طيب ومين كمان اللي ماشي عندي غير الباراميتري؟ فيستيجيال اللي هي ريمنس. اسم الفيستيجيال دي تقيله شويه. فيستيجيال ريمنس بتاعت الولفيان ده. فاضل حاجه. مين كمان؟ مين اللي فوق؟ فالوبيان تيوب. يقول لك فالوبيان تيوب في الحته الميديال ده ايه؟ وفي ليجمنت اهو انا ارسمه. انت عايزكم تقولوا اسمه ايه ده؟ تقدم لي سيلفيك ليجمنت. لعلمكم بقى واحد واثنين وثلاثه تحس ان هو كان حبل واحد بس الثاني. حتى الحبل ده كان اسمه ايه لو اتفرد؟ جوبرناكل. برافو عليك جوبرناكل. بس هو مفروض فين اكتر في الرجاله؟ علشان يشد مين ينزلها لتحت؟ شد التيست ينزلها لتحت. يبقى ستراكشر واحد واثنين. انا من اشهر الاسئله عندي بتاعت افيدا يودت اللي له فايده جامده ان خدنا منهج الناس ده يعني بتنجح. يبقى قال شويه الليجمنت اللي موجودين عندي الثلاثه الكوربوريال اللي فوق اوفيريان وراوند وبرود ليجمنت. في ثلاثه ليجمنت اهم بس خلاص بقى انت بتتكلم في ايه؟ احنا اخر السنه الكل حافظهم خلاص. بتروح واخد تكتكش وحاطط في الوسط السيرفس وقصاد السكرم قدام السكرم ورا قصدي ورا السكرم وقدام مين؟ سينس تيوب. مين الستراكشر اللي اتحط قصاد السيرفس؟ بلادر. مين الستراكشر اللي اتحط ورا؟ الريب. بس. وقول لي بقى شويه الليجمنت. ايه الليجمنت اللي جاي من قصاد السيرفس ورايح عندي للسينس تيوب؟ يسموه سيرفايكو فازايكو بيوبك، تيوب وسيرفايكو فازايكل. اي كلام له اسم ولا اي كلام يا رهان؟ ليه اي كلام؟ عشان البلادر ايه؟ ديستنسبل. طيب خد عنك. وليجمنت راجع من ورا من السيرفس وراجع للانفيرير وول بتاع السكرم. طب ده اي كلام ولا ده محترم؟ محترم. طب واسمه ايه؟ يوز سكرم. طب لما اقول ده ومش معقول لغايه دلوقتي ما حدش جاب على الكلام الهايل ده. ليه قدام اي كلام وليه ورا؟ جامد رغم ان قدام في بلادر وورا في الريكتم. يعني في منتهى البساطة ادي السيرفس اهو البلادر قصاد السيرفس لكن الريكتم ملوش علاقة بمين؟ السيرفس. يا ده الريكتم اللي طالع لي كل شوية عايز افهم من اول السنة ان ريليتد بس لمين؟ الميدل سيرفس بتاع الفاجينا. يبقى لو طلع ليجمنت من السيرفس يمسك قدام في السيرفس بيوبس هيتفاجئ بمين موجود في وشه؟ بلادر. لكن لو جه يرجع عندي ليجمنت من ورا عندي من السيرفس يرجع لورا هيتفاجئ ان عنده مشوار مسافة فين وفين الريكتم؟ والمسافه دي سمحت له انه يعمل ليجمنت قوي اسمه ايه؟ اسمه عندي اليوترو سيبرال ليجمنت. واحد ولا بير؟ عشان مين يمشي وراه جواهم؟ سيجمون. طيب الليجمنت الثالث والاخير والاقوى على فكره فان شيب جاي كده بالعرض بالعرض بالعرض بالعرض فان شيب عندي بشكل رهيب واسمه الماتن ايه؟ اشمعنى بقى حضرتك الماتن روز رغم ان اقوى واحد اما بيحصل برولاب مش هو ده اللي بنستخدمه، مش هو ده اللي بنستخدمه. مين اللي بيمشي فيه؟ لحاجتين يوتر ويترين ارت. يبقى ما بقاليش غير ليجمنت واحد بس قوي ممكن اقلله يوتر سيتر وساعتها اخد غرزه واحده ولا غرزتين؟ واما اخد غرزتين مين اللي ممكن يتخنق في الوسط؟ تضمرك وقت انت حد عنده حل ثاني، حد عنده مصل هنا هو ينفع اكل فيها غرزة، صور مصل تروح وقت فيها. بس انت كده عملتها بشكل دايركت ولا بشكل اندايركت؟ عملت السلينج عندك بشكل ايه؟ اندايركت. اخش لي على اخر حاجة. ايه اخر حاجة؟ المصل الفيلبك فلور نفسه. وبقول لك لغاية دلوقتي كلمة الفيلبك فلور دي تلاقي ان هي بعبع كده للناس. ايه المصل او ايه الفيلبك فلور دي؟ محدش فاهمنا كويس قوي. الفيلبك فلور هي كل المنطقة اللي تحت، هي كل الحاجة اللي بيسموه ساعات فيلبك ايه؟ فيلبك دايفرام. عندي عبارة عن ايه؟ اقول لك انا عبارة عن ايه؟ عبارة عن ليرز ليرز ليرز ليرز ليرز فوق بعض عندي ورا بعض. يلا قلت ربنا خلق هذه المصل عندي وليها وظيفة واحدة، ادي بلد، ادي اليوترس والسيرفس، وادي الفاجاين، وادي الريكتم اللي موجود عندي، وادي عظمة قدام اسمها سنسس بيوبس، وادي عظمة ورا اسمها عندي سكر. ربنا راح خلق مصل بالمنظر ده بالمنظر ده بالمنظر ده. واي؟ يلا بقى عشان تقول نفس الكلام اللي انتوا عارفينه. اه شريف، لو جابك في الفيلم سبورت لا تكتب الترو والفولس مجرد تكتب ان هو اوف مينيمال سبورت فاليو. قال ان هي كانت السيرفايكال بس، ما انا عارف بتكلم في الاسم اكتبه كاسامي بس، وبس تنبه جنبيها ان هي اوف مينيمال سبورت فاليو مش اكتر من كده. تمام؟ الفيلم فلور او الفيلم دايفرام او الليفيتر كنايت اللي انا رسمها ده ملهاش غير فايده واحده بس، ان هي تفرق عندي تحت لفوق في الثلاثة فيستر الأورجانز دول. فوق دايما يبقى ايه وتحت دايما يبقى ايه؟ فوق دايما يبقى مش معقولة يكون في أربعة بس اللي كانوا متابعين الشرح بتاع كل السنة. بعد كده على فكرة هبتدي السنة على المراجعة بس طالما مش فارق كل اللي عملناه ده. يحط فوق ايه؟ مخزن، وتحت يبقى ايه؟ مخرج. فوق مخزن التمرد، فوق مخزن للبول وتحت المخرج، فوق مخزن للبيبي وتحت المخرج، فوق مخزن للسول وتحت المخرج. طيب بس ايه الحكايه؟ عشان المنطقه دي منطقه مخازن ربنا خلاها اسم معين، اسمها ايه؟ منطقه الفلبس. وليها حدود؟ اه يا عم ليها حدود. عارف من فوق مين اللي بيحدها؟ عارف من تحت مين اللي بيحدها؟ طب من تحت السهل جلد سكن، من فوق ايه؟ طبقه اسمها بريتونيوم، اللي فوقيها اسمه ابدومن واللي تحتها اسمه ايه؟ فلبس. بس زي ما اتفقنا طول السنه البريتونيوم ده مفروض كده ولا السهل؟ طب واما الساب ايه اللي حصل؟ وقع. واما وقع كده ايه اللي حصل؟ وقع كده. دي عندها بلادر، ودي هنا عمل باوتش اسمها ايه؟ يوترو فازيكال باوتش. ورجع كده عندي غلف اليوترس، غلف ليه وغلف مين؟ سيرفيس، وغلف الابر ايه؟ فريكتا ابر تيرز، وعمل باوتش ثانيه اسمها مين؟ دوجلاس باوتش. اخدت بالك من هذا البريتونيوم بالمنظر ده؟ ايه اكثر حته واطيه واكثر حته مونت ديفندبل؟ دوجلاس باوتش. خدت بالك من حاجة تانية؟ إن هذا البريتونيوم قدام عامل ريفلكشن قوي جدا عند السيرفيس، عند المنطقة دي بالذات. ليه الحتة دي البريتونيوم فيها مش نازل لتحت؟ لأن البلادر مور إيه؟ سستنسبل. فتلاقي الحتة دي مهزقة، الحتة دي لازقة جامد على اليوترس ولا لوز؟ والحتة دي أما الست دي تحمل واللي أنا رسمها باللون الأحمر دي تكبر، هتعمل أنهي سيجمنت؟ لوري كان سجن. عايز تقدر تعرف الفيصليه دي ان البريتونيوم اللي عليه ايه؟ لوز بمنتهى البساطه. لكن البريتونيوم بعد الحته اللوز دي يرجع على بقيه الانتيرو وول بتاع اليوترس ادهرنت، وعلى الفاندس ادهرنت، وعلى الباك بتاع اليوترس ادهرنت، وعلى الباك بتاع السيرفس. خلي بالك ان هو مغطي علشان الام سي كيو، مغطي الباك بتاع السيرفس لكن مش مغطي مين؟ الفرونت. مغطي عندي الفاجاينا، مغطي مين؟ الابر ثيرد بتاع الفاجاينا. كان في سؤال مكتوب اول ذا بولك ابوت بريتونيوم، ومن ضمن الاجوبه بتاعته ات دازنت كفر ذا فاجينا، ده يبقى ترو ولا فولس؟ بريتونيوم ما بيغطيش الفاجينا؟ لا بيغطي. توتال ولا بارشلي؟ انا حتى الابر بستير السيرت اهي، ادي الابر بستير السيرت ماشي. كل الطبقه دي او كل السندوتش ده على بعضه بنسميه ايه؟ بنسميه على بعضه الفيلم فلور، اللي هو عباره عن ايه فوق؟ عباره عن فوق بريتونيوم، وفي الوسط الليفيتر انايت، وتحت خالص سكين. بس ايه الاخبار؟ بقى في حشوات موجوده عندي بكل حته وحته. يعني ايه حشو بكل حته وحته؟ في حشو موجود هنا وفي حشو موجود هنا. طب حد عارف ايه اللي موجود النجمه دي كاتب عليها واحد، ايه اللي موجود النجمه مكتوب عليها اثنين؟ لا يجاوب يبقى برافو عليك. نمره واحد اللي موجود شاركوا الناس في فيش، شاركوا الناس في فيش من ورا هنا وهنا وهنا وهنا. بيسموها ايه؟ بيسموها اندوبلفيك فاشيا، بيسموها اندوبلفيك كونكتيف تيشو. ايه يا دكتور الكونكتيف تيشو دي؟ انا يعني مش متخيلها، مش موجوده بيني وبينك، مش موجوده. اصل عارف لو كانت موجوده يبقى البلادر في اليوترس في الريكتم كله لازق في بعضه، كان يبقى في كميه بلادر تيشو عنيفه جدا. انما الثلاثه اورجنز دول مالهم؟ ديستانسبل، ديستانسبل. اها ماشي، بس الحكايه دي الاورجنز دول ديستانسبل، ديستانسبل يعني ايه؟ بيكبروا. فالشيء الكونكتيف تيشو ده خفيف، مجرد بس متواجد عندي في مكانين، اللي يقولهم يبقى جدع. هقول لك انا المكانين دول. اول هذا انا اليوترس، صدر بلادر، ورايا لك فين يا عم الكونكتيف تيشو؟ فين فين فين؟ مش موجود، مش موجود غير وزين ذا ليفت ذا برود ليفت على هيئه ايه؟ باراميتر. يبقى هو اول جزء موجود على الجينات اسمه باراميتريم وبارا كوربس. ده اول سبسكيشن ليهم، باراميتريم وبارا كوربس على الجينات. طيب ماشي. الحاجه الثانيه ما نبصش على الرقم، بص عليا اهو، انا بقول لك انا اللي في السؤال بلادر ريك فين الكونكتيف تيش اللي موجود؟ مفيش غير يا دوب بس هنا اهو وهنا برود ليجمنت. فين تاني موجود الكونكتيف تيش ده؟ على هيئه ليجمنت. يبقى الكومبنسيشن الثاني بتاعه او الوجود بتاعه واضح فين؟ على هيئه ليجمنت. ليجمنت قدامي اسمه رانا، ليجمنت وراني اسمه اوفيريا، ليجمنت تحت اسمه يوترس، ليجمنت قدام اسمه بيوبل سيرفايكال فازاكس، ليجمنت على الجنب اسمه ماكن رود او اسمه ترانسفيرس سيرفايكال او اسمه كاردينال ليجمنت. ليجمنت اللي هم الثلاثه سيرفايكال والثلاثه كوربوريا. يعني الكونكتيف تيش ده حقا ملوش وجود، ده هو بقى ايه؟ بقى سبيشالايز في اماكن معينه. طيب وقول لي بقى امال ايه اللي موجود هنا عندي نمره اثنين على جنب الفاجاينا؟ على فكره دي قلناها اول حته الصبح. قلنا الفاجاينا فيها احساس ولا ما فيهاش احساس؟ فين بس؟ في اللور فيست. عشان كده عندي حضرتك في اللور فيست ربنا حط عضلات اسمها ايه؟ عضلات عندي اسمها برينيال ماسل. طب يعني ايه يا دكتور البرينيال ماسل دي؟ انا مش شايفها. بص انت ما بتشوفهاش غير لو خدنا سيت سكشن كده. يعني هتلاقي الفاجاينا كده ودول طلع الجناب. ازاي يعني مش فاهم دول كده على الجناب؟ افهمك انا. ادينا خدنا كاب سكشن كده. ماشي يا سيد. اوكي طيب. ايه اللي موجود هنا؟ العضله الوحيده اللي موجوده لاتر اسمها ايه؟ سيريكال تيرس. طب حد يفكرني الليجمنت ده هو اللي جاي من السيرفكس راح الاوتريت انترنت اسمه ايه؟ ماكن رود ليجمنت. الحمد لله. طب حد يفكرني العضله ده هي عندي اسمها ايه؟ ليفيتور انوي. برافو عليك. العضله دي اسمها ليفيتور انوي. عضله الناحيه الثانيه اسمها ليفيتور انوي. طب تحت خالص مين اللي موجود ده اللي بيقفل الدنيا؟ جلد. برافو عليك. طب حد يقول مين اللي وقع عليا كده من فوق اللي انا رسمته له كده؟ بريتونيه. برافو عليك. ماشي. طيب ايه بقى اللي انت بتقوله موجود عندي تحت ليفيتور انوي؟ موجود هنا عضله اسمها ترانزفيرس برينيال ماسل. ترانزفيرس برينيال ماسل. سوبرفيشال ترانزفيرس برينيال، سوبرفيشال ترانزفيرس برينيال. ودي ترانزفيرس برينيل ودي ترانزفيرس برينيل. ربنا حطتهم ليه هنا؟ دعاء علشان يقووا مين؟ يقووا بس هذه المنطقه اللي بتكلم عليها اللور فيس اللي موجوده عندي فين؟ في الفجر. يبقى تاني حد يقدر يقول لي اللايرز عندي من فوق لتحت؟ اول لاير خالص فوق اسمها بريتونيل، واللاير اللي بعديها اسمها كونكتيف تيشو. يا جماعه مفيش كونكتيف تيشو خالص بين البلادر والريكتم واليوترس، ما ينفعش، ما يتحركوش، ده يبقى اسمه فروزن بيلزن. كونكتيف تيشو ده متوزع في حتت، متوزع فين؟ بروز ليجمنت اسمه باراميتر، متوزع على هيئه ايه؟ ليجمنت، الستة الليجمنت اللي انتوا عارفينها. طب انزل عندي بعد الكونكتيف تيشو في مين؟ الليفيتور انوي الشخصيه. طب انزل تحت الليفيتور انوي، المنطقه اللي تحت الليفيتور انوي اسمها ايه؟ برينيل، اللي تحتوي على ايه ماسل؟ برينيل ماسل. طب انزل تحت خالص هتلاقي عندك مين؟ جلد، اللي هو البرنيل ايه؟ سكين. طب تاني خش عندي على اللايرز دي كلها، بس علمك ان كل شويه هزود لك حاجه. ايه هزود لك حاجه؟ هزود لك ان الليفيتور انوي متغلفه بفشه من فوق ومتغلفه بفشه من تحت. خد بالك بقى الكلام ده اول مره تسمعه. فشه من فوق اسمها سبيريتال فشه، وفشه من تحت اسمها سبيريتال فشه. يبقى محطوطه كده بالفشه فوق وبالفشه تحت. ماشي. طب الحاجة التانية اللي عايز اقولها لك، خد بالك ان منطقة البرينيم دي هي كمان متقسمة منطقتين، سوبرفيشال برينيم باوتش و ديب برينيم باوتش، عن طريق ممبرين. اسمه ايه هذا الممبرين؟ برينيم ممبرين. يبقى اللير دي كلها على بعضها تمثل حاجة اسمها فيلفت فلور. مين من فوق خالص؟ البرينيم. مين من تحت خالص؟ سكين. طب مين اللي في الوسط؟ الليبيتر اناي. مين اللي فوق الاناي؟ كونكتيف تيشو فاش. ومين اللي تحت الليبيتر اناي؟ برينيم. مش اكتر من كده، بس مش شايف على تفاصيل. انت لو اتجاوبت معاه الحته دي تبقى خلاص خلص. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. واحد قول لي بس لازم الفرق. واحد تريتونيه. طب اثنين كونكتيف تيشو فاش. مفيش على فكره. امال هو موجود فين؟ باراميتريم، باراكورتر، وشويه الليجمنت اللي احنا بنقولها. طب الليير من الثلاثه سوبيريور بيلفيك فاشيا اللي مغلفها مين؟ الليبيتر اناي. طب واللي بعديها؟ الليبيتر اناي شخصيا. طب واللي بعديها؟ الليبيتر فاشيا. طب واللي بعديها؟ ديب برينيل باوتش. طب واللي بعديها؟ برينيل ممبرين. طب واللي بعديها؟ سوبرفيشال برينيل باوتش. طب واللي بعديها؟ سكين. يا كل الليرز دي، كل الليرز دي طبقه طبقه طبقه كده بالمنظر ده، كلها اسمها فيلمك فلور. كلها يا عم اسمها فيلمك فلور. بس بص على الورقه اللي عندك اللي مديها لك، ما ينفعش طبعا مرسومه لا تحت عندك على اليمين. ما ينفعش ايه؟ ما ينفعش ان انت تشوفها غير في كذا رسمه من الرسومات الكتيره اللي انا مديها لك. منهم الرسمه الغريبه اللي بالعرض دي، ومنهم الرسمه اللي واخد فيها سيكشن كده اسمه كورونال سيكشن. ليه؟ لان الكورونال سيكشن ده هيوضح لي منطقه ما تبانش غير هنا اهي. حرام، كله عارفها، كله عارفها. ايه يا دكتور اهميه هذا الكلام؟ ده انتوا عندكم كميه سلايد، ده انتوا السلايدز اساسا على كده. ولا عارف يوم ما هرجع لك سلايد تاني في الامتحان السلايد مش هقول لك حاجه، اقول لك ده ايه واسمه ايه وبتاع كام. انا مش كل مره اقول لك هذا الكلام. ها هذه الاريا او هذه الفرصه اسمها ايه؟ هيستوري. اكشلي لو الست دي انت عملت فيها سكشن فيها وقاعده، عارف هي قاعده على مين؟ على الاثنين هيستوريكال فرصه. يبقى دول ربنا عاملهم ليه؟ دول اللي احنا بنريح عليهم حضرتك. وعايزك بقى لو انت ناصح تقول لي يحدهم ايه من فوق الليفيتر الناري، ومن الجنب تريتر انترنس، ومن تحت ترينيل المصل وترينيل السكين. يعني هي المنطقه دي بالمنظر ده كده، ترينيل المصل وترينيل ايه؟ السكين. اسمها ايه الحته دي؟ اسكوريكتال فوس. اهميتها ايه؟ لا اهميتها بالنسبه لك انت كاناتومي حاجه واحده بس، ان الميجر فاسلز ونيرف بتاع المنطقه اللي تحت، اكيد المنطقه اللي تحت اسمها بيودندل. الفاس اللي تحت اسمه ايه؟ تنر بيودندل. النيرف اللي تحت اسمه ايه؟ كل اللي المفروض منك تعرفه حاجه واحده بس، ان هم بيمشوا عندي ودين الفاشيه دهي. الفاشيه بتاعت مين؟ تيوريتور ماسل. بيحصل سبليتنج في هذه الفاشيه وبيحصل كنال، كنال بيمشوا فيها. كنال اسمها ايه؟ قلت مش مهم الفوكس كنال، ده انا مش عارف انتوا ليه بتحفظوه كده. او اسمها ايه؟ فيودندل الفوكس كنال يا سيدي. ماشي فيها مين؟ ماشي فيها انترنال فيودندل ارتري، وماشي فيها فيودندل ايه؟ فيودندل نيرف. هي دي الاهميه بتاعت هذه المنطقه. في ليها اهميه ثانيه؟ لا ملهاش اهميه ثانيه. بس يا دكتور انا مش متخيل المنظر ده برضه عامل ازاي. يعني انا مش متخيل لو الست دي اللي انا قلت لك السكشن ده قعدتها بقى في بوزيشن اسمه لايتوتومو بوزيشن. يلا اخر حاجه قول لي بقى، لو انا قعدتها في بوزيشن اسمه لايتوتومو بوزيشن ايه اللي انت لا ده قول لي انت بقى هيبقى ايه اللي موجود؟ اللي موجود يا عم انا مالي، انا مين اللي موجود؟ يلا قول لي بقى المنطقه دي البادي ده اسمه ايه؟ بادي. بس كده، بس كده. يبقى كل عايز اوصله لك الرسمة دي الصغيرة، كل عايز اوصله لك انك تعرف ان هذا البادي عندي اسمه برينيال بادي. يلا قول لي بقى هذا البرينيال بادي معمول من ديكابتيشن في كام مصل؟ يلا ما تعدهمش، بس سموهم لي. لا سموهم لي. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. المصل اللي عندي جاي من كده بالعرض، وجاي من كده بالعرض، وجاي من كده بالعرض، وجاي من كده بالعرض، هذا أربعة. مين الأربعة دول؟ سبشن وديب ترانزفيرس برينيال ماسل. برافو عليك. طيب في مساهمة من التنميه اكسترنال الى السين، تمام. طالما في مساهمة من هنا أكيد هيبقى في مساهمة من هنا. طب حد عارف المصل اللي موجود عند البلب بتاع الفستيبيول دي اسمها ايه؟ بلبو سبونجيوز. برافو عليك سبونجيوز. ايه ده؟ هو في سبونجي يوريثرا في الكليترس؟ مفيش. امال الكليترس عباره عن اثنين ايه؟ كوربورا كافرنوزا بس. اليوريثرا اهي، بس كوربورا كافرنوزا دي حاجزه. حاجزه ليه؟ ان في عضله ثانيه جايه من الاسكيال، من الاسكيال بون، عضله اسمها اسكيو ايه؟ اسكيو كافرنوزا. قال لك خلاص طالما دي اسمها اسكيو كافرنوزا نسمي الثانيه ايه؟ بالبو سبونجيوزا. يعني في عندي عضلتين، العضله دي هنسميها بالبو سبونجيوزا. انما الكليترس نفسه العضله اللي داخله عليه اللي جايه لاترلي من الاسكال الريماي اسمها ايه؟ اسكيو كافرنوزا. يبقى في عضلتين رايحين الكليترس، واحده اسمها اسكيو كافرنوزا والثانيه بالبو. مين فيهم اللي بيساهم؟ بالبو اسكيو كافرنوزا مالهاش ايه؟ مالهاش علاقه. طب فاضل حاجه يا دكتور، ايه اللي فاضل حاجه دي؟ ان عندي ده هو في الخلفيه بتاعت الرسمه خالص، ايه العضله اللي انا رسمها في العرض دلوقتي؟ ايه اللي دلوقتي اللي جاي كده ده؟ ما فيش غيرها اللي جاي دلوقتي، جاي كده عشان يتحرك بالبيت. اسمها مين دي؟ ليفيت الانوم. فاهم عليك؟ بس انا بقى في مشكله عندي، ايه هي؟ ده جلد، ده جلد، وانت تخيل واحده قاعده بتتفرج ليه؟ قاعده ده جلد وده جلد، صح؟ عادي جدا. والاوبننج دي اسمها ايه؟ فلويد. والاوبننج دي اسمها ايه؟ ايه؟ والبادي ده اسمه ايه؟ بيرمينال بادي. حد عارف كلمة ايه سكوريكتا الفصحى؟ ايه فوق اللي بيتر انر. سكوريكتا الفصحى هي دي، هي المنطقة اللي ما بين الجلد واللي بيتر انر. يبقى لو واحدة قاعدة بالمنظر ده، فين عندي سكوريكتا الفصحى؟ اهي كل الدهون دي، كل الدهون دي فوق اللي بيتر انر، ما بين اللي بيتر انر لغاية مين؟ ما بين السكين. فوق اللي بيتر ناي المنظر ده اللي هي هنا تبقى مين؟ تحت اللي بيتر، ما بين اللي بيتر ناي ومين؟ والسكين بهذا المنظر اللي موجود عندي. اوكي يا شباب؟ عايزين تروحوا بقى، روحوا بس الصفحه اللي فاضله دي. انا عايز بس استنى الفيميل جينيتال ميوتيليشن، عايز اشوف الشرط في الاعضاء التناسل. لا يلا يلا يلا خمس دقايق علشان نمشي. يلا يلا يلا بدل ما ندي بريك ونرجع تاني ساعة، لا نلحق وتبقى خمس دقايق. أنا مش هشرح لك بقى الاكسترنال جينيتاليا بس، خلاص هي أساس الحصة كلها مالهاش لازمة. والله العظيم أكاد أجزم لك إن المراجعة دي كلها مجهود عليا على الفاضي، ولا لي أي لازمة، كل عليك شرح وخلاص. يلا. كيميل جينيتال ميوتيليشن. اكتب جنبي نظري. نظري؟ يا دكتور انت بتقول اناتومي ما بيجيش. اوبا، من قال لك ان في كتاب الاسم ان هي مكتوبه في الاناتومي؟ مكتوبه في حته ثانيه خالص اسمها فيميل جينيتال تراك تيومر. عشان كده الواحد لما كان بيدي دروس ما كانش فاهم. تقول عيالك وعيالك في الكليه اناتومي الغي ولا تضرب اناتومي. وبعدين يفاجئ ان في عندي ثلاث اسئله مشهورين. سؤال على الفيلم سبورت، سؤال على اليوريتر، سؤال على الكروجينات الميثيليشن. يقول لي يقول لي يا دكتور مش انت قلت الانات المغلي؟ قلت له اه بس انت ما ركزتش معايا. انا جيت اخر الحته وقلت الفيلم سبورت مش موجود في الكتاب مع الانات. قال لي يا ابني لما المكتوب فين؟ مع الفرولاس. وهو اعتبر ان هو جايب سؤال من ضمن الفرولاس مش من الانات، ودي دخلته. طب واليوريتر؟ قال لك مش معتبر مع الانات. قال لك ده مع الثيرويد ومع البتاع. طب والكريم جينيتال ميوتيليشن؟ قال لك اه برضه دي مش تبع الاناتومي، دي تبع شابتر اسمه ايه؟ كرماتولوجي. اللهم بلغت، اللهم ايه؟ فشل. يبقى يجي ولا ما يجيش؟ يجي. ده اللي في مسؤوليه الاتحاد الرصابي ساعتها الشباب يجي يقولوا ده الراجل قال مش هجيب اناتومي، انا قلت ده مش ايه؟ اناتومي. اناتومي يعني بطل سيرفس ثم جاي، ده مش اناتومي، ده موضوع ثاني خالص. يلا يا جماعه سيركمستيشن، سيركمستيشن. تعالى بقى علشان احنا في رمضان واسمع من اخ من الاخوه وليكن حد ملتزم. عمرو عبد الوهاب تقول لنا السيركمستيشن بيتعمل في مصر ولا ما بيتعملش؟ لا خلاص؟ 90% قام بنسب مهوله اكثر مما تتخيل، بس مش هنا، لا في القاهره ولا في المدن، في الجواري، في الريف الجواري. الصعيد الجواني ورا برضه في الصعيد في المدن مش في اسيوط وهنا وبوتيم وتهاشنا والجبابره والقواعنا لا موجود في جوه جوه الجبل وبحر البقر والحاجات الغريبه موجود موجود بيعملوا لي بقى عندنا سيركمسيشن ورد على الثلاث اسئله اللي انا كاتبها لك دول هل هي عاده في البلد ده مهم ولا بتاكل عليه نظر يا نهار اسود هتوديني الداهيه هتوديني الداهيه ها هل هي عاده اجتماعيه ولا هي حاجه مستورده من افريقيا من ايام كان احمد بيركب على الحصان بتاعه ويطلع على السوس تحت كده ولا هل هي حاجه دينيه؟ بص بقى انا ماليش دعوه بالردود على الاسئله دي كلها تمام؟ انا ماليش دعوه بالردود على هذه الاسئله. الحاجه الغريبه اللي اكتشفتها في هذا الدرس ان ال WHO منعت من ساعه فيلم السي ان ان اللي عارفينه؟ فيلم السي ان ان البنت اللي اتصورت تعمل سيركمسيجن وبتاع بعدين ده يكرم لما تتولد 88 ولا حاجه زي كده. 98 يا رب. مش تفهموا حاجه يعني ساعتها. قلقوا بقى الدنيا علينا ومصر والسيركمسيجن والسيركمسيجن. فالدبليو اتش او اللذيذ جدا ان هي نزلت ايه؟ نزلت ثلاثه سبيسيفيكيشن وده اللي عايز تعرفه شكله. ان ما يتعملش عندي السيركمسيجن نمره واحد طبعا بس انت ممكن ما تعرفوش هذه الثلاثه اللي هو ممنوع يتعمل في الاعداد. ممنوع يتعمل غير في بعض المستشفيات العامه بتصريح من رئيس القسم او مدير المستشفى. يعني لازم تحت اداره وزاره الصحه بشكل مباشر، ما ينفعش واحد يروح مثلا مستشفى النزهه الدوليه في الفتره انا داخل عامل سيركمسيجن، الكلام ده بتاع بيتعمل كله فين؟ في الدرع. فعملت سبيسيفيكيشن لثلاث حاجات، قال لك امتى يتعمل؟ يتعمل اول حاجه السيركمسيجن ده لو العضو اللي هو بتاع الكليترس او الاكسترنال جينيتاليا او الليبيا ميجورا او كده كبيره لدرجه ان عامله تشوه. تشوه ايه؟ تشوه كوزموتيك، تشوه في المنظر او مرخم على البنت نفسها او الست بقى الست بعد الجواز ومضايقها وعامل ديسبارونيا. يعني هم حددوا بالظبط ثلاثه سبيسيفيكيشنز عندي. اول سبيسيفيكيشن عندي ان لو عامل تشوه في المنطقه، يعني ايه تشوه في المنطقه؟ ان تلاقي مثلا الكليترس كبير قوي زياده عن اللزوم. او ما هسميه لك كبير هيروح فين يا تمام؟ ماشي؟ او والله العظيم. انا هنكمل الدرس ده بعد الفطار. او ان الليبيا مجنوره نفسها او الليبيا مجنوره تبقى كبيره قوي عندي زياده برضو عن اللزوم. ادي اول حاجه تشوه. تشوه مضايق البنت مضايقها عندي فيزيكالي مخلي فيه احتكاك بين رجليها وهي ماشيه او مضايقها عندي سايكولوجيكالي مضايقها عندي كمنظر تشوه تمام؟ ادي اول حاجه. والتشوه ده طبعا اللي يحدد درجته واللي يتكلم مع المريضه وكده هو مين؟ هو الطبيب. فيزيكال او سايكولوجيكال. الحاجه الثانيه يقول لك اما البنت اتجوزت متضايقه اثناء الانتر كورس كبير لدرجه يعني الليبيا ميجوره الليبيا مينوره او الكليترس خد بالك استئصال اي جزء من الحاجات دي بيسموه في ميل ايه؟ لا ما عادوش بقى بيسموه سيركمسيشن بيسموه في ميل جينيتال ايه؟ علشان يبقى الاسم بتاعه موحي ان دي حاجه وحشه جدا ويا ريت تبعدوا عنها وهو ده الكلام اللي هم ايه؟ عايزينه تمام؟ فبقول لك انت كده بتبوظ الدنيا خالص. الحاجه الثانيه ان هي بعد الجواز تشتكي من ايه؟ من ديسبرونيا. ان العضو كبير لدرجه ان هو مضايق اثناء الايه؟ اثناء الانتر كورس. الحاجه الثالثه والاخيره مكتوبه عندك مش عارف انتوا عارفينها ولا لا، انا حاسس انها نيمفومينيا. انا نيمفومينيا ده مرض كده سايكولوجيكالي اهبل، من يعني جنان. ونمف الليبيا ماينوره اسمها ايه؟ نمف اللي يفتح صفحه واحد دايما جنب ليبيا ماينوره هتلاقي مكتوب جنبها بيت بتصير ايه؟ نمف تمام؟ الليمفومانيا ان هي بتبقى واحده عندها تكس اللي هي عادات زي واحنا كلنا بنذاكر بنفضل نقور في شعرنا كده ونفضل نلحم فيه لحد ان هو يعني يبرش في هذه المنطقه او يعني يجي ناحيتها او كده فده عملها استثاره مستدامه يعني عملها كونتينيوس اريتيشن في المنطقه دي عاد عندها كده على طول بحيث ان عملها يعني مجننها بقى يعني عارف الليمفومانيا ده ايه؟ مجننها عامل استثاره عندي مستدامه فقال لك في الحالات دي ايه؟ في الحالات دي عندي شيل بس لما تشيل هتلاقي عندك كذا تايب. تايب 1، تايب 2، تايب 3، تايب 4. تايب 1 انك تشيل جزء بسيط منين؟ من الكليترس، الجزء البارز، الجزء المشوه. تايب 2 انك تشيل على فكرة تايب 1 ده اكتب جنبيه صح صح يعني الوحيد الايه مسموح بيه تمام تايب 2 ده دي الانواع اللي كانت بتتعمل في البلاد كلها تايب 2 انك مش تشيل بس جزء من الكليترز لا تشيل الكليترز كله وتشيل ليبر مينورا اخش عندي انا بعد كده تايب 3 وفضل حاجه لسه تتشال فضل ما تتشالش يشيل الكليترس يشيل الليبيا مينورا ويسيب ويشيل الليبيا ميجورا وما يخليه يخلي ويخلى حاجه وبعد كده ياخد غرز غرز غرز في كل المنطقه لغايه ما ما يتلاقيش في الاخر غير ايه؟ فتح الست من تحت بتتحول لايه؟ لفتح انت شفتها ليه يا دكتور؟ دي الستات اللي بيجي يولدوا عندنا من السودان دي ده العادي عندهم عشان كده بيسموها سودانيز سيركمسيشن ايه السودانيز سيركمسيشن كل المنطقه دي تشال ويخرج خرج خرج خرج فبس الفتحه دي اللي يحصل منها انتر كورس والفتحه دي اللي ينزل منها البول واخد بالك؟ هي الفتحه دي بتاع كورس لا فتحه البراده دي تمام؟ هي الفتحه دي اللي بيطلع منها ايه؟ كل حاجه تحولها كلها بيبص فيها تحولها كلها كبني ادم فتحه واحده ماشيه في الشارع ايه؟ يبقى فتحه بس الفستيبيول اليوريترا والفاجينا كل ده بيتشال بيتشال بيتشال تحول لفتحه واحده بس ينزل منها اليوريت تولد منها يحصل مثلا كل والعيال يعتزوا بيها بشكل غريب يعني ايه يعتزوا بيها؟ يعني العادي تولدت فيها دكتوره من حد من السودان ما عرفتش ما ملهاش حل لازم تقص كده والست بتوصيه دكتور انا عارفه ان العيل مش هينزل من هنا لو سمحت قص وبعد ما تقص ايه؟ رجعها هذا عندهم دي بقى اللي بيسموها ايه؟ كالتشر، يعني مش ده اللي دين امرنا بيه خالص، ده ايه؟ كالتشر، ان هي دي ثقافة عندهم، ان هو يبقى ده منظر جمالي، هي دي الست اللي بتتجوز، وبعد ما انت بقول لك تعمل كده بزيوت محترمة لازم ترجع ايه؟ تخيطه تاني. طب تايب 1 تشيل جزء من الكليترس وهي المسموح بيه. تايب 2 جزء من الكليترس وجزء من الليبيا ماينورا. تايب 3 كليترس وليبيا ماينورا وليبيا ميجورا وكله يتنفل عندي بخيوط بخيوط بحيث ما يبقاش غير ايه؟ فتحة. تايب 4 ده سيبك منه اشطب عليه مش مهم حاجه اسمها انكلاسيفايد يعني ده بس للاسف بيتعمل في الغرب دلوقتي للصبح عارف التاتو؟ بيحطوا التاتو في اماكن غريبه هنا اهو هنا اهو لكن هنا اهو طب عارف يعني ايه بيرسينج؟ حلق الحلق عارف ان هو في الورانة في المناخير على طرف اللسان وفي تعرف على الامبليكس انما هنا اهو هنا اهو فبتتعمل برد وبيتطلبوا وبيتجوزوا بعض كده يعني هي الست بتبقى عامله بيرسنج في الحته دي والراجل يبقى ايه وكمان عامل حلقه عنده بتسمعوا صوت ايه كليك او ميتاليك ساوند بالمنظر ده فطبعا مسخره ايه الظريف في هذا الموضوع كله؟ اقول لك ايه الظريف في هذا الموضوع كله؟ ان انا اكتشفت ان الناس دول اللي احنا بنسميهم العلمانيين اللي هم بتوع الدبليو اتش او دول الخصصه دي الحاجات هو ده الكلام اللي امرنا بيه الدين برضه يعني الدين لما امرنا قررنا نشيل ولا خطوه دي ولا تنكي اللي هي تايب كام؟ تايب 1 والتايب 1 دي قالت تبقى على المطلق لكل الناس ولا لما يكون في عندي مشكله ما؟ لما يكون في مشكله ايه المشاكل دي؟ يعني انا اقول لك كلام الدين يعني هو مسموح بيه؟ مسموح بيه بس ايه؟ نفس الكلام نفس الكلام مسموح بيه بس لا تايب 2 ولا تايب 3 ولا تايب 4 طبعا دي مسخره وما مسموح بيه مسموح للسبيسيفيك انديكيشنز موجوده بس ما تدخلش نفسك انت بقى في مع اي حد في حوارات بعد الفطار في محاضرات دينيه اللي هي ايه لان انت اضر قوي انك تفتي مهما كنت بره ثم يفضل يقول لك ايه التاتش موجود في الاورجن ولا موجود في المخ بس اقول لك لو التكست موجود في الكليترس طب من باب اولى البينس كان شال فانت دافع عنه كان عبريتك انت بس ليه ماشي فتخيل ده قصاد ده فهو لو كده قصاد كده فهي بتقول لك ايه الناس اللي بتدافع اقول لك لا ما الكليترس ملوش علاقه بالستات لان لو هو له علاقه بهذا الكلام طب ما هو الراجل كان من باب اولى يتشال اللي عنده لان هو ده زي ده التاكس في المخ ده يقول لك ده في دراسه اتعملت في امريكا 99% من الهوكرز اللي ماشيين بروستيتيوت دي ارسل كونسايز يقول لك ما بيحميش طب اقول لك ايه ما تدخلش نفسك في المعطرات دخل نفسك في حاجه واحده بس في هذا الدرس ايه هو؟ انا بيجي يقول لك ديسكاس عندي حضرتك فيميل جينيتال مانيبيوليشن ميتيوليشن ان اتس كومبليكيشن بس مطلوب عندي ان انت لو جالك اي سؤال في كومبليكيشن تعرف ان هم ثلاثة. فاكر ايه هما؟ انجري، هيموريج، انفكشن. يلا قول لي انجري، مين العضو اللي جنب الكليترس اللي ممكن يتعور؟ يوريتر. مين العضو اللي ممكن يجيله ريكرنت انفكشن؟ حفظ الله يخليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على خير يا جماعة. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم، وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.